الإحساس. البخيل. البخيل مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي الأشهر مولير. ترجمة محمد عبد المنعم جلال. إخراج هلال أبو عامر. الفصل الأول. ما الخبر يا عزيزتي إليس؟ أراك حزينة بعد أن تكرمت وأكدت حبك لي، وأراك تتنهدين بكل أسف وأنا في غمرة سروري. أصدقين القول، عن أسف لأنك أسعدتني، وهل تندمين على هذا العهد الذي أقرأت عليه حبي؟ كلا بلير كلا، لا يمكن أن أندم على كل ما أفعل من أجلك. إنني أشعر أنني مسوقة إليه بقوة عذبة، ولا أشعر حتى بالقوة لكي أتمنى ألا يكون قد حدث ما حدث. ولكني أصارحك القول بأن العاقبة تثير قلقي، وأخشى كثيرا أن أحبك أكثر قليلا مما ينبغي. ولكن من الذي تخشينه يا إليس وقد تعطفت علي بحبك؟ وأسفا، أخشى مئة شيء في نفس الوقت: غضب أبي، لوم أسرتي، واستنكار الناس لي. غير أن أكثر ما أخشاه يا فالير هو تبدل قلبك، وتلك الجفوة الإجرامية التي غالبا ما يرد بها أبناء جنسك على الدلائل المحمومة لحب بريء. لا تظلميني بجريمة غيري، لك أن ترميني بكل شيء يا إليس ما عدا التقصير فيما أدين لك به، فإن حبي لك أقوى من ذلك وسيبقى لك طالما بقيت على قيد الحياة. يا ظليل، إن الجميع يقولون نفس الكلام، فهم متشابهون في أقوالهم، وأعمالهم فقط هي التي تنم عنهم. بما أن الأعمال وحدها هي التي تنم عنا، فانتظري على الأقل حتى تحكمي على قلبي من أعمالي، ولا تبحثي عن جرائم في مخاوف ظالمة لتوقع غير حميد. وأرجوك ألا تعذبيني بطعنات حساسة لشك مهين، وامنحيني الوقت لإقناعك بألف دليل ودليل بصدق حبي. وأسفا، ما أسهل أن نقتنع بمن نحب. نعم يا فالير، إنني أعتقد أن قلبك غير جدير بخداعي، وأعتقد أنك تحبني حبا صادقا، وأنك ستبقى وفيا لي، ولا أريد أن أشك فيك أبدا أبدا، وأقصر شجوني على خوفي من اللوم الذي قد يرميني به اللائمون. ولكن لما هذا القلق؟ ما كنت لأخشى شيئا لو أن الجميع رأوك بنفس العين التي أراك بها. إنني يا فالير أجد في شخصك مبررا للأمور التي أبذلها من أجلك، وأعترف أن قلبي يفخر بك ويحمد الله إذ ربطني بك، فإنني أتمثل في كل لحظة ذلك الخطر الذي بدأ بأن جعل كل منا يرى الآخر. وهذه الأريحية العجيبة التي جعلتك تخاطر بحياتك لكي تنقذني من الأمواج الهادرة، وذلك الاهتمام الفائض بالحنان الذي أبديته نحوي بعد أن أنقذتني من الغرق، والإخلاص الشديد لهذا الحب المتقد الذي لم تخمد جدوته مرور الأيام ولا الصعوبات التي تدفعك إلى إهمال الأهل والوطن وتوقف قدميك في هذه الأماكن وتحملك على التخلي عن مكانتك في سبيلي وإلى التنكر في زي خادم لأبي لكي تراني. كل هذا أحدث في ذهني تأثيرا رائعا، وأرى في هذا تبريرا كافيا للارتباط الذي رجيت به، ولكنه لا يكفي لتبريره للآخرين، ولست واثقة من أنهم سيفهمون مشاعري. رغم كل ما نطقت به الآن فإنني لا أستحق شيئا منه إلا بحبي وحده. أما المخاوف التي تنتابك فإن أباك نفسه لا يحرص إلا على تبرير تصرفه للجميع وبخله المفرط، والطريقة الصارمة التي يعيش بها مع أولاده يمكن أن تجيز أشياء أكثر غرابة. واغفري لي أيتها الفاتنة إليس إذا كنت أتكلم عن ذلك أمامك، فأنت تعرفين أنه لا يمكن لأحد أن يتكلم بخير في هذا الموضوع. ثم إنني إذا استطعت كما أتمنى أن أعثر على أهلي فلن نجد مشقة كبيرة في استمالته لصفنا، وإنني أنتظر أخبارا منهم بفارغ الصبر. أما إذا تأخرت في المجيء فسأذهب بنفسي لاستقصائها. آه يا بلاش، أرجوك ألا تبتعد وأن تفكر في أن تستميل أبي إليك فحسب. إنك لترين كيف أتصرف في سبيل ذلك، فقد اضطررت إلى مجاملته ومسايرته لكي ألتحق بخدمته، وتعرفين كيف أتظاهر بالود وأجاريه وأنكر حقيقتي لكي أرضيه، وأي دور أقوم به كل يوم كي أنال وده وعطفه، وأنا أحرز في هذا المضمار تقدما كبيرا. وقد أدركت أن أفضل وسيلة لاكتساب الرجال هي التظاهر أمامهم بنفس ميولهم والتصديق على آرائهم وامتداح مساوئهم وعيوبهم والتصفيق لما يفعلون، ولا خوف على المرء من المغالاة في المجاملة والتزلف، فإن أكثر الناس حذقا وذكاء دائما أكبر المغفلين من ناحية الإطراء، ومن الممكن أن يصدقوا أسفه الأقوال وأسخفها إذا نحن ملحناها بالثناء والمديح. إن الصدق يتأذى قليلا من المهنة التي أقوم بها، ولكن عندما يحتاج المرء إلى الرجال فعليه أن يتلاءم معهم ما دام لا يعرف اكتسابهم إلا بهذه الطريقة. فليس الذنب ذنب الذين يتملكون، وإنما هو ذنب الذين يحبون التملق والمديح. ولكن بلاش، لما لا تحاول اكتساب أخي إلى صفك إذا ما خطر للخادمة أن تفشي سرنا؟ لا يمكن مجاراة الاثنين معا، إن عقلية الأب والابن متعارضتان بحيث يصعب اكتساب ثقتهما معا. ولكن تصرفي أنت من ناحيتك مع أخيك، واستخدم الصداقة التي بينكما لاكتسابه إلى صفنا. فهو ذا قادم، فانصرفي الآن وانتهزي هذه الفرصة للتحدث معه، ولا تكشفي له من أمرنا إلا ما ترينه مناسبا. لا أدري هل أجد القوة لكي أوليه هذه الثقة. إني جد مسرور بأن أجدك وحدك يا أختي، فإني أتحرك شوقا للتحدث إليك لكي أفضي لك بسر. ها أنا ذي يا كليون على أتم استعداد لسماعك، ماذا تريد أن تقول؟ أشياء كثيرة يا أختي تجمعها كلمة واحدة، أنا عاشق. أنت عاشق؟ نعم أنا عاشق، ولكن قبل أن أذهب بعيدا فإنني أعلم أن أمري في يد أبي، وأن صفة الابن تخضعني لمشيئته، وأننا لا يمكن أن نرتبط بالزواج من غير موافقة من ندين لهم بحياتنا، وأن السماء قد جعلت منهم أسيادا على أمانينا وفرضت علينا ألا نتصرف إلا بإسرافهم، وأنهم بحسن إدراكهم وبعدهم عن كل هوس جنوني أقل منا عرضة للخطأ، وأنهم يرون ما هو خير لنا منا نحن، وأنه يجب أن نؤمن بالأحرى بأنوار حكمتهم في هذا الموضوع بدلا من أن ننساق في ضلال هوانا، وإن حدة الشباب تجرنا في أغلب الأحيان إلى كوارث محزنة. أقول لك هذا يا أختاه لأكفيك مشقة قوله لي، لأن حبي لا يريد أن يسمع شيئا، وأرجوك أن لا توجهي إلي أي لوم أو عتاب. ولكن قل يا كريانت، هل عاهدت من تحب على الزواج؟ كلا، ولكني عازم على ذلك، وأرجوك مرة أخرى ألا توجهي إلي أي نصح لتسنيني عن ذلك. وهل أنا شاذة إلى هذا الحد يا أخي؟ هل أنا إنسانة غريبة إلى هذا الحد؟ كلا يا أختاه، ولكنك لا تحبين ولا تعرفين حلاوة ما نعانيه من وجد يثيره الحب في قلوبنا، وإني لا أخشى حكمتك وبعضك. وأسفاه يا أخي، دعنا من الكلام عن حكمتي ووعظي، فما من امرئ إلا وقد تخلى عن حكمته ووعظه ولو مرة واحدة على الأقل في حياته. ولو أني فتحت لك قلبي فربما بغدوت في عينيك أقل منك تعقلا وحكمة. آه، لا تكيد تحسين بمثل ما أحس به. لنفرغ من قصتك أولا، ولتقل لي من تلك التي تحبها؟ هي فتاة تقيم في هذا الحي منذ عهد قريب، ويبدو أنها خلقت لكي تمنح الحب لكل من يراها. إن الطبيعة يا أختاه لم تبدع أجمل ولا أرق منها، وما أن وقعت عيناي عليها حتى شغفت بها. اسمها ماريان، وتعيش في رعاية أم عجوز تكاد تكون مريضة دائما، وتشملها هذه الفتاة بمشاعر حب لا يمكن لأحد أن يتصورها، فهي ذائبة على خدمتها، لا تدخر جهدا في سبيل راحتها، تواسيها في حنان تنفطر له القلوب، وتباشر مهامها بكل رفق ورقة، وكل تصرفاتها تتألق حلاوة وفتنة وطيبة جذابة وتربية كريمة. آه يا أختاه، أود لو أن تريها. إنني أرى منها الكثير من خلال هذه الصفات التي ذكرتها لي يا أخي، ولكي أعرف من هي يكفيني أنك تحبها. وقد اكتشفت خفية أنهما غير موسرتين، وأنهما يعانيان مشقة في تدبير أمورهما بالقليل الذي يمكنهما الحصول عليه. تصوري يا أختاه الغطة التي يشعر بها المرء حين يستطيع رفع شأن تلك التي يحبها وتزويد أسرة فاضلة بمعونات متواضعة بطريقة حاذقة. وتصوري مبلغ استيائي وأنا أرى نفسي عاجزا عن تذوق هذه الغطة بسبب بخل أبي وعن الجهر بحبي لهذه الحسناء. نعم، إنني أتصور تماما يا أخي مدى حزنك. آه يا أختاه، إنه لأكبر مما تتصورين، لأنه لا يمكن أن نرى أشد قسوة من هذا التقتير الذي يمارسه علينا، والقلة العجيبة للنقود التي يفرضها علينا. وما فائدة أن تكون لدينا نقود إذا لم نحصل عليها إلا في الوقت الذي يكون الشباب فيه قد ولى ولا نستطيع أن نتمتع بها؟ وإذا كان ولا بد لي من أن أستدين من كل امرئ لكي أجد الوسيلة لارتداء ثياب مناسبة، على أني أردت أخيرا أن أحدثك لكي تساعديني في سبر غور أبي فيما أنا فيه من مشاعر وأحاسيس. وقد عزمت على المضي إلى بلاد أخرى مع هذه المخلوقة الجميلة إذا تعارضت مشاعره مع مشاعري، وأن أستمتع بالمصير الذي تريده لي السماء. ولهذا الغرض أحاول الاستدانة من أي شخص، وإذا كانت ظروفك مشابهة لظروف يا أختاه وإصرار أبي على معارضة رغباتنا، فسوف نهجره نحن معا ونتحرر من هذا الاستبداد الذي يغلنا به بخله الذي لا يحتمل. الحق أنه يجعلنا نزداد أسفا على وفاة أمنا كل يوم. إنني أسمع صوته، فلنبتعد قليلا لكي نفرغ من حديثنا ثم نوحد قوتنا بعد ذلك لمقاومة قساوة طبعي. ليش؟ اخرج من هنا حالا ولا ترد علي. اخرج من بيتي يا أستاذ النصابين، انك لا تستحق الشنقة حتما. لم أرى أبدا في حياتي أشر من هذا الشيخ العين، ولعمري أظن أن الشيطان يتقمص جسده. أنت تدمدم بين أسنانك. لماذا تطردني؟ تسألني السبب أيها الولد؟ اخرج اخرج حالا قبل أن أقتلك. ماذا فعلت لك؟ فعلت أريدك أن تخرج. ولكن سيدي وهو ابنك أمرني أن أنتظره. امضي وانتظره في الشارع ولا تقف مزروعا هكذا في بيتك الوتد. تواكب ما يحدث وتستفيد من كل شيء. لا أريد أبدا أن أرى أمامي طوال الوقت جاسوسا يرقب حركاتي وخائنا تلاحق عيناه اللعينتان كل أعمالي وتلتهمان ما أملك وتبحثان في كل مكان لكي ترى إن كان هناك ما يمكن سرقته. كيف تريد أن يسرقك أحد بحق الشيطان؟ هل يستطيع أحد أن يسرقك وأنت تقفل على كل شيء وتقوم على حراستي ليل نهار؟ أريد أن أقفل على ما أشاء وأن أقوم على حراسته كما يحلو لي. ليس هذا أحد الجواسيس الذين يتجسسون على كل حركاتي؟ إنني لا أفتحد خوفا من أن تكون قد ساورته الضريبة في نقودي. ألست من ذلك الطراز الذي يزيع بين الناس أن في بيتي مالا مخبوا؟ وهل لديك مال مخبوء؟ كلا أيها اللعين، أنا لا أقول هذا. إنني أغدي من الغضب. إنني أتساءل، ألست من الخبث بحيث تشيع أن لدي نقودا؟ وفيما يهمنا أن يكون لديك نقود أم لا؟ إذا كان الأمر بالنسبة لنا نفس الشيء. أتتفلسف الآن؟ سأصفعك لفلسفتك هذه. اخرج من هنا، اخرج. حسن انفاري. مهلا تعال. ألم تسلبني شيئا؟ وما الذي أسلبك إياه؟ أدن مني حتى أرى. أدنه أرني يديك. يدي هما الأخريان. نعم الأخريان هما. ألم تضع شيئا هنا في سراويلك؟ تحقق أنت بنفسك. هذه السراويل تخفي الأشياء المسروقة. إن رجلا كهذا لا يستحق ما يخشاه حقا، ولكن يصرف لي أن أسرقه. ماذا؟ ما هذه السرقة التي تتكلم عنها؟ أقول إنك تفتش جيدا في كل مكان لكي ترى إن كنت قد سرقتك. هذا ما أريد أن أفعل. هاتي جيوبك. والله على البخل والبخلاء. ماذا تقول؟ ماذا أقول؟ نعم، ماذا تقول عن البخل والبخلاء؟ أقول لعنة الله على البخل والبخلاء. ومن تقصد؟ البخلاء. ومن هم البخلاء؟ هم أوغاد ومقترون. ولكن من هم الذين تعنيهم بقولك هذا؟ وفيما يهمك هذا؟ يهمني ما ينبغي أن يهمني. هل تظن أنني أريد أن أتحدث عنك؟ أظن ما أظن، ولكنني أريد أن تقول لي عمن تتكلم وأنت تقول هذا. أنني أتكلم مع نفسي، وأنا أستطيع جيدا أن أتكلم مع قفاك. وهل تمنعني من أن ألعن البخلاء؟ كلا، ولكنني سأمنعك من أن تثرثر ومن أن تكون وقحا. ولكني لم أذكر أحدا بالذات. سأضربك ضربا مبرحا إذا تكلمت. من على رأسي بطحة يحس بها. ألا تسكت؟ نعم رغما عني. انظر، هذا جيب آخر. هل أنت راضي؟ يعطني إياه من غير أن أفتشك. ماذا؟ ما أخذته مني؟ لم أخذ منك شيئا على الإطلاق. حقا؟ الوداع. اذهب إلى الشيطان. ها أنا ذا قد طردت حقا. إنني أدعك بضميرك على الأقل فيما سرقته مني. إن هو إلا خادم وغد يثير قلقي كثيرا ويصفني جدا أن لا أرى هذا الكلب الأعرج بعد اليوم. حقا إنه لعناء شديد يحتفظ المرء في بيته بمبلغ كبير من المال، فسعيد من يستثمر ماله ولا يحتفظ لديه إلا بما يغطي نفقاته. إن المرء لا يشعر بحيرة كبيرة لكي يهتدي في بيته إلى مخبأ أمين، لأن الخزائن مشبوهة بالنسبة لي، ولا أريد الركون إليها أبدا، فإنني أعتبرها طعما للصوص، وهو دائما أول شيء يغيرون عليه. ومع ذلك لا أدري إن كنت قد أحسنت سمعا إذ دفنت في حديقتي 30,000 فرنك جيء إلي بها أمس. إن مبلغ 30,000 فرنك في بيتي لأمر ليس إلى السماء. أكون قد كشفت نفسي؟ فقد غلبني الحماس وأظن أنني تكلمت بصوت مرتفع وأنا أفكر. ما الخبر يا كليانت؟ لا شيء يا أبتي. أنت هنا منذ وقت طويل؟ إنما يا أبتي أتينا لتونا. هل سمعتما؟ ماذا يا أبتي؟ تعرفان جيدا ما أعنيه. ماذا؟ ما نطقت به الآن. كلا. سمعتما. كلا. أرى جيدا أنكما سمعتما بضع كلمات. كنت أحدث نفسي عن المشقة التي أجدها اليوم للحصول على المال، وكنت أقول إن من يملك 30,000 فرنك لهو رجل سعيد. كنا نتردد في مخاطبتك خشية من أن نقطع عليك حبل أفكارك. أخشى أن تحمل الأمور على عكس ما هي عليه وتتوهم أنني أقول إن الذي يملك 30,000 فرنك هو أنا. لا شأن لنا بأمورك. ليتني أملك هذه 30,000. لا أظن. إنها لتكون صفقة طيبة لي. ولكن هذه الأشياء يا أبا، ما شد حاجتي إليها؟ أظن وإن هذا لا يطيب لي كثيرا. أنت يا أبتي. نعم، وما كنت لأشكو كما أفعل الآن، وأقول إن الأيام جد عصيبة. يا إلهي، لا حق لك في أن تشكو يا أبا، فنحن نعلم أنك تملك من النقود الكثير. كيف أنا؟ أنا أملك الكثير من النقود. الذين يقولون ذلك كذابون، وليس هناك أشد سيفا من هذه الكذبة، وإنهم لقوم خبثاء الذين أشاعوا ذلك. لا تغضب يا أبتي، لا تغضب. لأن أولادي بالذات هم الذين يخونونني ويصبحون أعدائي. أنا أكون أعداء لك لأننا نقول إن لديك مالا كثيرا؟ نعم، فإن مثل هذه الأقوال والنفقات التي تنفقها ستكون سببا في أن يأتي بعضهم ذات يوم ويزدحني معتقدا أن بطانة ثيابي محشوة بالذهب. وما هي تلك النفقات الكبيرة التي أنفقها؟ تسألني ما هي؟ وهل هناك أفضح من هذه الملابس الفاخرة التي ترفل بها في المدينة؟ كنت أتشاجر أمس مع أختك، ولكن هذا أسوأ، والسماء لا يمكن أن ترضى بهذا. وإذا حللناك من رأسك حتى قدميك فحققنا مبلغا لا يستهان به للاستثمار، وقد قلت لك ذلك 20 مرة. إن كل تصرفاتك لا تطيب لي، فأنت تقلد كثيرا من ذوي الألقاب الرفيعة، ولكي ترتدي مثل هذه الملابس فلابد أنك تسرقني. وكيف أسرقك؟ وما أدراني من أين إذن يمكنك الحصول على ما تنفقه في هذه الثياب التي ترتديها. أنا يا أبي ذلك أنني أقامر والحظ يحبوني وأنفق ما أربحه على ثيابي. هذا تصرف غير حميد. إذا كنت محظوظا في الذهب فيجب أن تستفيد من ذلك وأن تضع المبالغ التي تربحها بفائدة شريفة لكي تجدها ذات يوم. وإنني أود أن أعرف من غير أن أتكلم عن الباقي فيما تنفع هذه الشرائط التي تتجمل بها من رأسك إلى قدميك، وإذا كانت ستة منها لا تكفي لكي تربط سراويلك فإنه لأمر يدعو إلى السخرية أن تنفق نقودك على الباروكات ما دام شعرك جميلا لا بأس به ولا يكلفك شيئا. وإنني أراهن على ما ترتديه من باروكات وشرائط لا يقل ثمنها عن 220 فرنكا، وهو مبلغ إذا استغللته بأقل فائدة يأتيك كل عام 810 فرنكا. هذا صحيح؟ لندع ذلك ولنتكلم في شيء آخر. أظن أن كل منهما يفيد للآخر لكي يسرق نقودي. ما معنى هذه الإشارات؟ إننا يا أبتي نتردد في من منا يتكلم قبل الآخر، فلدى كل منا ما يريد الإفضاء به إليه. وأنا أيضا لدي ما أريد الإفضاء به لكما. إننا نريد أن نحدثك عن الزواج يا أبي. وعن الزواج أيضا أريد أن أحدثكما على الآخر. يا أبي لما تتنهدين؟ تخيفك الكلمة يا ابنتي أم الأمر نفسه؟ إن الزواج يمكن أن يخيفنا معا بالطريقة التي يمكن أن تفهمها، ونخشى أن لا تتفق مشاعرنا مع اختيارك. قليلا من الصبر ولا تجزع هكذا، إنني أعرف ما ينبغي لكما معا، ولن يجد أي منكما مجالا للشكوى بما أنوي عمله. وأبدأ فأقول، هل رأيت كليانت فتاة تدعى مريان تقيم على مقربة من هنا؟ نعم يا أبتي. وأنت عليز؟ سمعت عنها. ما رأيك في هذه الفتاة يا بني؟ إنها فتاة جدا. ومظهرها مهذبة جدا وخفيفة الروح. وهيئتها وحركاتها رائعة بدون أي شك. ألا تظن أن فتاة كهذه تستحق أن يفكر المرء فيها كثيرا؟ نعم يا أبي. وأنها زيجة مستحبة جدا، وأن هيئتها تدل على أنها ستكون ربة بيت ممتازة بلا شك، وأن الزوج سينعم بالراحة معها بكل تأكيد. ولكن هناك عقبة صغيرة، وهي أنني أخشى أن لا يكون لديها كل المال الذي يمكن أن ننشده. يا أبي، لا دخل للمال إذا ما أراد المرء أن يتزوج بامرأة شريفة. عفوا، ولكن يمكن للمرء يقول إننا إذا لم نجد في الزواج كل المال الذي نتمناه فإنه يمكننا أن نحاول تعويض ذلك بشيء آخر. هذا مفهوم. أخيرا، يسرني أن أراك تقاسمني مشاعري لأن هيئتها الشريفة وعذوبتها ملك علي روحي، وقد عزمت على الزواج منها شريطة أن أجد في هذا الزواج بعض المال. ماذا تقول؟ إنك عزمت على الزواج بمريم؟ نعم. أنت؟ نعم. ما معنى هذا؟ لقد أصابني الذهول فجأة، وإنني لا خارج من هنا. لا بأس، امضي إلى المطبخ وتناول قدحا من الماء الصلاح. يا لهذا الشاب المخنث الذي يفتقر إلى الإرادة والعزيمة شأن الدجاج. هذا ما عزمت عليه يا ابنتي، أما أخوك فقد هيأت له الزواج بأرملة حدثني بعضهم عنها هذا الصباح. أما أنت فسأزوجك بالسيد أنصر. سيد أنصر؟ نعم، فهو رجل ناضج ورزين وحكيم لا تزيد سنه عن 50 سنة، ويشيدون بثروته الطائلة. أبي، إنني يا أبي لا أريد أن أتزوج أبدا إذا سمحت. وأنت يا ابنتي وصديقتي أريدك أن تتزوجي إذا سمحت. أرجو معذرتك يا أبي. وأنا الآخر أرجو معذرتك يا ابنتي. أنا خادمة وضيعة للسيد أنسلم، ومع ذلك فإذا سمحت يا أبي فلن أتزوج. وأنا خادمك المطيع، ومع ذلك إذا سمحت يا ابنتي سوف تتزوجين الليلة بالذات. الليلة؟ عام الليلة؟ لن يكون ذلك يا أبي. بل سيكون يا ابنتي. كلا يا بلا. قلت لك كلا. وأنا أقول بلا. هذا شيء لن ترغمني عليه أبدا. بل هو شيء سأرغمك عليه. إنني أوثر الموت على الزواج بمثل هذا الزوج. لن تنتحري أبدا وسوف تتزوجين. ولكن هذه الجرأة، هل رأى أحد ابنة تحدث أباها بهذه الصورة؟ وهل رأى أحد أبا يزوج ابنته بهذه الصورة؟ زوج لا يعيبه شيء، والله أن الجميع سيحدثون اختياري. أما أنا فأراهن أن ما من رجل واحد عاقل يمكن أن يحدثه. وذا ذلك؟ أتريدين أن نحتكم إليه في هذه المسألة؟ إنني أقبل. أترضخين لحكمه؟ نعم سأرضخ لما يقول. اتفقنا إذن. تعال هنا يا بالير. نعم. لقد وقع اختيارنا عليك لتكون حكما بيننا، ولكي تقول من منا على صواب، أنا أم ابنتي. بل أنت بلا أي نزاع يا سيدي. وهل تعلم عما نتحدث؟ لا، ولكن لا يمكن أن تخطئ، فأنت عين الحكمة والصواب. أريد أن أزوجها الليلة من رجل ثري وحكيم، ولكن الشقية تصرخ في وجهي وتقول إنها لا تقبل الزواج منه، فما رأيك؟ رأيي؟ نعم رأيك. حسنا حسنا، ماذا ماذا؟ إنني أوافق من سويداء قلبي على رأيك. فلا يمكن إلا أن تكون على حق، ولكنها هي الأخرى ليست مخطئة تماما. كيف ذلك؟ إن السيد أنسلم زوج له مكانته، إنه رجل نبيل دمس الأخلاق ورزين وعاقل وواسع السرار، ولم يبق له من زوجته الأولى ولد ولا بنت، فهل يمكن أن تقع على زوج خيرا منه؟ هذا صحيح، ولكن في مقدورها أن تقول لك إنك تتعجل الأمور، وإنه لابد على الأقل من فترة لكي ترى إن كانت ميولها تتفق مع. هذه فرصة يجب البت فيها سريعا، فإنني أرى في هذا الزوج ميزة لا أراها في غيره، وقد تعهد أن يتزوجها من غير مهر. من غير مهر؟ نعم. لن أقول شيئا بعد ذلك طبعا، فهذا سبب مقنع تماما ويجب أن نسلم بذلك. فلا فيه توفيرا كبيرا لي. طبعا طبعا، ولا أعترض على ذلك طبعا. صحيح أن في مقدور ابنتك أن تعترض، لأن الزواج أمر أكثر خطرا مما قد نتصور، وأن فيه سعادتها أو شقاءها طوال حياتها، وأن الارتباط الذي يجب أن يظل حتى الموت لابد من أن يقدم عليه المرء بكل حرص. لن يكلفنا شيئا من غير ما. أصبت، وواضح أن في هذا فصل الخطاب، ولكن هناك من يقول لك إن ميول الفتاة في مثل هذه الظروف أمر يجب أخذه، يجب أخذه مأخذ الاعتبار، وإن الفارق الكبير في السن وفي الطباع وفي الأحاسيس يجعل الزواج عرضة لحوادث مكدرة. من غير ما. لا جدال في ذلك، وهذا مفهوم تماما. بلاش. ومن الذي يمكن أن يعترض على ذلك بحق الشيطان؟ بلاش. صحيح أن هناك آباء كثيرين يصرون مراعاة أحاسيس بناتهم على المال الذي يمكن أن يعطونه لهن، ولا يضحون بهن في سبيل مصلحتهم، ويحاولون قبل كل شيء وضع لمسة من التوافق الحلو الذي يحفظ للزواج الشرف والهدوء والسعادة. غير ما. هذا صحيح، هذا صحيح، فهذا يخرس اللسان قبل كل شيء، بدون مهر؟ بدون مهر؟ أهناك وسيلة لمقاومة حجة كهذه؟ يخيل إلي أنني أسمع كلبا ينبح. فلا يعني أن هناك من يسعى وراءني. لا تتحرك، سوف أعود حالا. بلاش، هل تسخر إذ تتحدث معه على هذا النحو؟ إنما فعلت ذلك حتى لا أثير غضبه، ولكي يتيسر لي التغلب عليه في النهاية، فإنني إذا تصديت لمشاعره أفسدت كل شيء. هناك أناس لا يمكن التغلب عليهم إلا بالخداع، وهم ذو طباع معادية لكل الأمزجة ويصعب إقناعهم، وهم دائما يتشددون ضد الصواب، ولا يمكن التغلب عليهم إلا بمسايستهم. وإذا نحن تظاهرنا بقبول ما يريد فسوف تبلغين مرادك ولكن هذا الزواج يا فالير، سنبحث عن وسائل للحيلولة دونه. ولكن أي سبب نتذرع به إذا كان لابد من إبرامه الليلة؟ يجب أن تطلبي مهلة وأن تتظاهري بأي مرض. ولكنهم سيكشفون الخدعة إذا ما استدعوا طبيبا. هل تسخرين؟ وهل يعرف الأطباء شيئا في المرض؟ يمكنك أن تختاري معهم أي مرض تشائين، وسيجدون لك أسبابا لكي يقولوا لك سبب هذا المرض. لا شيء هناك والحمد لله. وأخيرا، فإن ملاذنا الأخير هو أن الهرب يمكن أن يجعلنا في مأمن من كل شيء. وإذا كان حبك أيتها الجميلة إليس يقوى على الصمود، ويجب أن تطيع الفتاة أباها، ولا يجب أن تهتم بكيف يكون الزوج. وحين تكون هذه الحجة الكبيرة، وأعني بها من غير مهر، فيجب أن تكون على استعداد لأن تقبل كل ما يقدمه أبوها لها. مرحى مرحى، هذا عين الصواب يا فليس. سيدي أستميحك عذرا إذا كنت قد أظهرت شيئا من الشدة وجرؤت على أن أحدثها كما أفعل. ماذا؟ إنني مسرور وأريد أن يكون لك عليها سلطة مطلقة. نعم، مهما تضرعت بالأسباب يا ابنتي فإنني أمنحه السلطة التي خولتها لي السماء. سبيس، وأريد أن تفعلي كما يقول لك، ولك بعد هذا أن تعترض على نصائحي. سيدي سأتبعها لإتمام الدروس التي أعطيتها لها. نعم، إنك تسدي لي خدمة كبيرة، والحق يجب استعمال الشدة معها. هذا صحيح، يجب. لا يشغلنك الأمر، إنني أظن أنني سوف أتغلب عليه. افعل، وأنا سأقوم بجولة في المدينة وسأعود حالا. نعم، إن النقود أثمن شيء في العالم، ويجب أن تحمدي السماء لأنها أعطتك هذا الأب الشريف، فهو يعرف ما هي الحياة. وعندما يتقدم أحد للزواج منك بدون مهر فلا يجب أن تنظري إلى أبعد من هذا. كل شيء يكمن هنا، وعبارة من غير مهر تحل محل الجمال والشباب والأصل والشرف والحكمة والاستقامة. يا له من شاب شهم، إنه يتكلم بكل فطنة، وسعيد من يكون لديه خادم مثله. الفصل الثاني. خائن، أين ذهبت أيها الخائن؟ ألم أمرك أن... نعم يا سيدي، وقد جئت لكي أنتظرك بقدم ثابتة، ولكن السيد والدك وهو أشد الرجال غلظة طردني رغما عني كما تعرضت للضرب. وماذا تم في مسألتنا؟ إن الأمور أصبحت عاجلة أكثر من ذي قبل، وبعد أن رأيتك آخر مرة اكتشفت أن غريمي هو أبي. ها؟ أبوك عاشق؟ نعم، وقد عانيت كل مشقة لكي أخفي ما عراني من التراب عند سماعي هذا النبأ. أيهتم هو بالحب؟ كيف يجرؤ على هذا بحق الشيطان؟ أيريد أن يسخر من العالم؟ وهل خلق الحب لمن هم على شاكلته؟ من سوء حظي أنجال هذا الحب بخاطره. ولكن لأي سبب تخفي عنه حبك؟ كي أخفف من شكوكه، وكي أستطيع عند الحاجة وبأسهل الطرق الحيلولة بينه وبين هذا الزواج. بماذا أجابوك؟ لعمري إن الذين يستدينون هم قوم تعساء حقا يا سيدي، ويجب على من كان مضطرا مثلك للالتجاء إلى المرابين أن يخضع لأمور مريبة. لن تتم المسألة إذن. عفوا، إن صاحبنا الأستاذ سيمون الذي قيل لنا أن نلجأ إليه رجل عملي كله حماس وغيره، وقد قال لي إنه يهتم بك كثيرا ويؤكد أن هيئتك وحدها قد أثرت فؤاده. وهل سأحصو على 15,000 فرنك التي أطلبها؟ نعم يا سيدي نعم، ولكن مقابل بضعة شروط تافهة لا بد لك من قبولها إذا كنت تريد أن تجري الأمور كما تهوى. وهل حدثك عن الرجل الذي يجب أن يقرضني المبلغ؟ الحق أن الأمور لا تتم بهذه الصورة، فإن ذلك الرجل أشد حرصا منك على كتمان أمره، ثم إن هذه أسرارا أشد خطرا مما تظن. إنه لا يريد أن يذكر اسمه، ويجب أن تلتقي به اليوم في مكان غير بيته ليستعلم منك عن أملاكك وعن أسرتك. واعتقد أن مجرد اسم أبيك سيسهل الأمور، خاصة وأنه لا يستطيع أن يحرمني من الثروة التي آلت إلي عن والدتي المتوفاة. وإليك بعض الشروط التي أملاها السمسار علي بنفسه لكي تطلع عليها أنت نفسك قبل عمل أي شيء. على فرض وتأكد المقرض أنه يضمن كل حقوقه، وأن المقترض راشد ومن أسرة موسرة ومكينة وموثوق بها وغير خاضعة لأيرة، فسوف يحرر عقدا صحيحا أمام موثق عقود شريف يتم اختياره لهذا الشأن عن طريق المقرض، لأنه هو الذي يعنيه أن يكون العقد محررا ومستوفيا قانونا. أنا لا اعتراض لي على هذا. ويرى المقرض كي لا يثقل ضميره بأي وزر ألا يقرض ماله إلا بفائدة قدرها 5%. 5%؟ هذا عين الشرف وأيم الحق، ولا مجال للشكوى. هذا صحيح، ولكن نظرا إلى أن المقرض لا يملك هو نفسه المبلغ المذكور، ولكي يؤدي خدمة للمقترض فإنه يتعين عليه اقتراض المبلغ من رجل غيره بفائدة 20%. ولهذا فمن المتفق عليه أن يدفع المقترض الأول هذه الفائدة دون مساس بالباقي، نظرا إلى أن المقرض لم يلجأ المذكور إلا خدمة للمقترض. يا لشيطان، إن هذا الرجل لا يهودي، وإن هذا أكثر من 25%. هذا صحيح، وقد قلت له ذلك، وعليك أنت أن تفكر في الأمر. وفيما تريدني أن أفكر؟ إنني بحاجة إلى المال ويجب أن أوافق على كل شيء. بهذا قد أجبت. هناك شيء آخر؟ لم يعد هناك غير شرط واحد تافه. لم يستطيع المقرض أن يعطيك من 15,000 فرنك التي تطلبها إلا 12,000 فرنك، أما 3000 الباقية فلا بد للمقترض أن يأخذ عوضا عنها الثياب والمتاع والرياش المنصوص عليها في الكشف والتي عرضها المقرض بحسن نية بأدنى ما أمكنه من أسعار. ما معنى هذا؟ إليك الكشف. أولا، سرير ذو 4 قوائم بملاءة زيتونية اللون مزركشة بشرائط هنغارية نفيسة، ومعه 6 كراسٍ وسجادة صغيرة مضلعة، وكل ذلك مصنوع على أحسن طراز ومبطن بقماش من التفتاه الحمراء والزرقاء، وناموسية من صوف السرج الأمالي المتين وردية اللون بشرابات صغيرة من الحرير. وماذا يريد أن أصنع بكل هذا؟ مهلا ومفرش من الصوف يعلق بالحائط، مرسوم عليه قصة غرام جنبو وحبيبتي ماسي، ومنضدة كبيرة من خشب الجوز 12 قائمة تفتح من الناحيتين، ومعها 6 كراسٍ بدون ظهر. وماذا أصنع بها بالله عليك؟ مهلا مهلا، وثلاث بندقيات سبيس، وقيثارة من صنع بولونيا كاملة بجميع أوتارها أو تكاد أن تكون، ثم لعبة رومادام ولعبة الأوزة اليونانية لتنضية الوقت عند الفراغ من العمل. كل هذه الأشياء المذكورة عليه تساوي بحق أكثر من 4500 فرنك، خفضت قيمتها إلى 3000، وذلك برضاء مقرض. أهلكه الطاعون هو ورضاءه. ذلك الخائن، ذلك جلاد، هل سمع أحد أبدا بمثل هذا الربا؟ أو لا يقنع بالفائدة الباهظة التي يفرضها؟ أيكرهني على أن آخذ الربابك التي يجمعها من كل مكان ب3000 فرنك؟ إنني لن أجني من كل ذلك أكثر من 200 فرنك، ومع ذلك فلا بد لي من أن أقبل ما يريد، لأنه يستطيع إرغامي على كل شيء، فقد أصبحت في قبضة هذا الوغد والستين فوق رقبتي. إنني أراك يا سيدي وأرجو ألا يسوءك قولي هذا، أراك تسلك السبيل الذي سلكه بانورك لكي يدمر نفسه فيأخذ المال مسبقا ويشتري بالغالي ويبيع بثمن بخس وينفق في بذخ عجيب. وماذا تريد أن أفعل؟ هذه هي الحال التي يلجأ إليها الأبناء بسبب بخل آبائهم، ويستغرب الناس بعد ذلك أن يتمنى الأبناء موت آبائهم. يجب الاعتراف بأن أباك يستفز ضده أشد الناس هدوءا بشحه وتقديره، وأحمد الله على أنه ليس لدي أي ميول إجرامية، وبين زملائي الذين يشتغلون بالتجارة أعرف كيف أتخلص بكل مهارة وأن أفلت من كل الدسائس والخدع التي تؤدي بصاحبها إلى المشتقى. ولكن والحق يقال إنه يغريني بوسائلي هذه على أن أسرق، وأظن أنني إذ أفعل أقوم بعمل جليل. أعطني هذا الكشف قليلا لكي أطلع عليه مرة أخرى. نعم يا سيدي، هو شاب بحاجة إلى المال، وتضطره أعماله إلى الحصول عليه بأي طريق، وسيرضى بكل ما تمليه عليه. ولكن أتظن يا أستاذ سيمون أنه ليس هناك أي خطر؟ وهل تعرف اسم وأملاك وأسرة ذلك الذي تتكلم عنه؟ كلا، ولا أستطيع أن أفيدك بشيء محدد فلم أعرفه إلا صدفة، ولكنك ستعرف كل شيء عنه منه هو نفسه، وقد أكد لي رسوله أنك ستكون راضيا عندما تعرفه. وكل ما أستطيع أن أقوله لك هو أن أسرته واسعة الثراء، وأن أمه ماتت وأنه سيكفل لك إذا شئت أن أباه سيموت قبل القضاء 8 أشهر. هذا شيء لا بأس به. ما الشفقة يا أستاذ سيمون؟ تضطرون إلى إرضاء الناس إذا استطعنا ذلك. هذا أمر مفهوم. ما معنى هذا؟ صاحبنا الأستاذ سيمون يتحدث إلى أبيك. أتكون قد أخبرته من أكون؟ أتراك خليقا بخيانتي؟ أراكما متعدلان جدا. من قال لكما إن الاجتماع هنا؟ على أي حال لست أنا يا سيدي الذي كشفت لهما عن اسمك، ولكنني لا أرى ضررا كبيرا في ذلك، فهم رجلان كتمان ويمكنكم أن تتفهموا هنا معا. كيف؟ إن السيد هو الذي يريد أن يقترض منك 15,000 فرنك الذي حدثتك عنه. كليانت؟ كيف هذا أيها الوغد؟ أنت الذي يلجأ إلى هذه الأساليب الذميمة؟ كيف هذا يا أبي؟ أنت الذي يمارس هذه الأعمال المزرية؟ أنت الذي تريد أن تجر الدمار على نفسك بهذه القروض المرجولة؟ أنت الذي يحاول الإثراء بهذا الربا الفاحش؟ ستجرؤ بعد هذا على الظهور أمامي؟ ستجرؤ بعد هذا على الظهور أمام الناس؟ كلي ألا تخجل من اللجوء إلى مثل هذا الفسق والفجور وإلى التهافت على الإسراف والتبذير الفظيع وتبديد الأموال التي جمعها أبواك بكل عرق بهذه الطريقة المخجلة؟ ألا يحمر وجهك أنت خجلا من تلويث مكانتك بتلك التجارة التي تمارسها، ومن التضحية بشرفك وسمعتك في سبيل رغبتك الجشعة في تبديس القرش فوق القرش والإثراء عن طريق الفوائد الفاحشة بأحط الطرق التي لم تخطر على بال كبار المرابين؟ اغرب اغرب عن وجهي أيها الزعيم، اغرب عن وجهي. من منا أشد إجراما في رأيك؟ أهو ذلك الذي يشتري نقودا بحاجة إليها، أم ذلك الذي يبيع نقودا لا حاجة له بها؟ قلت لك اغرب عن وجهي ولا تثر حنقي. لست غاضبا من هذه الحادثة، فهي نذير لي بأن أفتح عيني أكثر من ذي قبل على كل تصرفاته. سيدي انتظري انتظري لحظة، سأعود لكي أتحدث إليك. يجدر بي بهذه المناسبة أن أمضي لألقي نظرة على نقودي. إنه لأمر غريب حقا، لا ريب أن لديه في مكان ما محلا كبيرا للمفروشات والرياش، لأننا لم نرى في البيت شيئا مما هو مدون في الكشف. أهذا أنت أيها الصديق لفلش؟ من أين لنا هذا اللقاء؟ هذا أنت يا فروزين؟ ماذا جئت تفعلين هنا؟ ما أفعله في كل يوم. الوساطة، في بعض الأعمال أقدم خدماتي للناس وأستفيد جهد طاقتي من مواهبي المتواضعة، فأنت تعرف أنه لكي أعيش في هذا العالم لابد لنا من اللباقة والذكاء، وأن الأشخاص الذين مثلي لم تمنحهم السماء إلا الحيلة والدهاء. وهل لك عمل مع صاحب البيت؟ نعم، إنني أتولى صفقة صغيرة له، أرجو أن ينالني من ورائها خير كبير. منه هو؟ العمري إنك لتكونين ماكرة حقا لو أنك أصبت منه شيئا. وإليك عني نصيحة، وهي أن المال هنا شيء ثمين. هناك خدمات يكون لها أثر عجيب. أنا خادمك، وأنت لا تعرفين بعد السيد باجون، إنه أقل الناس إنسانية وأكثرهم قسوة وتقديرا، وليس هناك من الخدمات ما يمكن أن يؤثر فيه بحيث يطلق يده. يمكنك أن تنالي منه ما تشائين من الثناء والتقدير وعبارات المجاملات، أما النقود فلا سبيل إلى شيء منها، وليس هناك أجف ولا أشق من لطفه وتملقه، والإعطاء عنده كلمة بغيضة بحيث لا يقول أبدا إنني أعطيك، وإنما يقول إنني أقردك. يا إلهي يا إلهي، إنني أعرف كيف أتملك الرجال وكيف أحصل منهم على ما أريد، أعرف كيف أكتسب عطفهم وأستميل قلوبهم. كل هذا هراء، وإنني أتحداك أن تحركي مشاعر هذا الرجل من ناحية النقود. إن قلبه قد من صخر، وإن العالم كله يتملكه اليأس إذا تقديره، وقد يلفظ المرء أنفاسه أمامه دون أن تهتز مشاعره. صفوة القول. إنه يحب المال أكثر من الشهرة والشرف، بل ومن كل الفضائل، وإن منظر سائل يصيبه بالتشنجات ويطعمه في مقتل ويشق قلبه وينتزع أحشاءه. وإذا ولكن هو سيعود، إنني منصرف. الحمد لله، كل شيء على ما يرام. ماذا ورائك يا فروسين؟ يا إلهي يا إلهي، إنك لتتمتع بصحة جيدة، وإن وجهك لا يفيض بالصحة والعافية. بل أنا كيف؟ أنت لم تكن في حياتك بمثل هذا الشباب أبدا، وإني أرى أناسا في 25 من العمر يبدون أكبر منك سنا، ومع ذلك فأنا قد أتممت 60 بالتمام والكمال. ماذا تقول؟ ماذا تكون 60؟ ليس لك أن تقلق، فهي زهرة العمر، وأنت تدخل الآن في ربيع العمر. هذا صحيح، غير أن 20 إلى الوراء ليست بالشيء الذي يضر إطلاقا. هل تهزل؟ لست في حاجة إلى هذا، وأنت من قيمة. تعيش يا سيدي، تعيش حتى 100. أتظنين ذلك؟ طبعا، ففيك كل الدلائل. استقم، استقم قليلا. أفليست هذه علامة طول العمر التي أراها بين عينيك؟ أتفهمين في هذه الأشياء؟ دون ريب. أرني يدك. يا إلهي يا إلهي، يا لخط الحياة الذي أراه. كيف كيف؟ ألا ترى إلى أين يمتد هذا الخط؟ حسنا حسنا، ما معنى هذا؟ معناه أنني قلت لك 100، ولكنك سوف تتجاوز 120. يمكن هذا؟ أقول إنك ستعيش ما لم يقتلك أحد، وإنك ستواري التراب أولادك وأحفادك. ونعم ما تقولين. ولكن كيف حال قضيتنا؟ وهل أنت بحاجة إلى مثل هذا السؤال؟ وهل رأيتني اهتممت بأمر ولم أفرغ منه حتى النهاية؟ إن لي في أمور الزواج على الخصوص موهبة مدهشة، وليس في العالم رجل إلا وأجد الوسيلة لتزويجه ممن يريد وفي وقت قصير. وأعتقد أنه لو خطر لي ذات يوم لزوجت عاهلة تركية بجمهورية البندقية. لم تكن هناك صعوبات كبيرة في هذا الموضوع بالذات بلا شك، ربما أنني على علاقة طيبة بهما، فقد حدثتهما عنك كثيرا، وقلت للأم الغرض الذي تبغيه من مريان، وهو أن تراها تمر من الشارع وأن تطل من النافذة. وبماذا أجابتك؟ تلقت الخبر في سرور. وعندما قلت لها إنك تتمنى أن تحضر ابنتها عقد زواج ابنتك الذي يجب أن يتم الليلة، قبلت دون تردد وعهدت بها إلي. إنني مضطر إلى أن أدعو السيد أنسيلم للعشاء الليلة، ويسرني أن تكون مريان معنا في هذه الوليمة. أنت على حق، إنها يجب أن تزور ابنتك بعد الغداء، وتنوي أن تقوم بجولة في السوق لكي تأتي بعدها إلى العشاء. حسنا حسنا، سوف تذهبان معا في مركبتي التي سأعيرها لهما. هذا هو ما تصب إليه بالذات. ولكن يا فوزين، هل تفاهمت مع الأم على المال الذي تستطيع أن تقدمه لابنتها؟ هل قلت لها انه يجب ان تساعدها قليلا وان تبذل بعض جهدها وتضحي بالمال في مناسبة كهذه؟ فان المرأة لا تتزوج بفتاة ما تأتيه بشيء. كيف هذا؟ كيف؟ انها فتاة ستأتيك بدخل قدره 12,000 فرنك. 12,000 فرنك؟ نعم. نعم، فهي قبل كل شيء في كثاف من العيش. إنها اعتادت على السلطة والجبن والحليب والبطاطس، ولذلك لا حاجة لها إلى مائدة تزخر بأشهى الأطعمة، ولا إلى الخمور المعتقة، ولا إلى تلك الكماليات التي لابد منها لغيرها من النساء. وليس هذا بالشيء القليل، فإنه يبلغ على الأقل 3,000 فرنك تقريبا كل سنة. ثم أنها لا يعنيها من الأناقة والملبس إلا كل ما هو بسيط، ولا تحب الثياب الفاخرة ولا المجوهرات الغالية ولا الرياش النفيسة التي تهيم بها مثيلاتها بكل شغف. وهذا البند وحده يوفر أكثر من 4,000 فرنك في السنة، هذا فضلا عن أنها تنقد القمار كل الوقت، وهو أمر تهيم به النساء اليوم. وأعرف جارة لنا خسرت هذا العام في لعب الورق 20,000 فرنك، ولكنه يمكننا أن لا نأخذ في الاعتبار غير ربع هذا المبلغ. 5,000 فرنك في الميسر كل عام، و4,000 فرنك في الثياب والمجوهرات، أي 9,000، و3,000 في الطعام. أفلا يكون مجموع ذلك 12,000 فرنك في السنة؟ نعم، إنه مبلغ لا بأس به، ولكن هذه حسبة ليس فيها شيء من الواقع. أليس من الواقع أن هذا الزواج سيأتيك بزهد كبير في الأكل وبميل وراثي كبير للبساطة في الملبس وبمقت شديد للقمار؟ إنه لهز أن يتكون مهرها من كل النفقات التي لن تنفقها. إنني لن أعطي إيصالا بما لا أتسلمه، ويجب أن أخذ شيئا طبعا. إلهي يا إلهي، إنك ستأخذ الكثير. فقد تكلمت معي عن بلد لحمة فيها أملاك واسعة جدا، ستطلق أنت يدك فيها. يجب أن نرى ذلك. ولكن يا فوزين، هناك شيئا آخر يثير قلقي، وهو أن الفتاة صغيرة كما ترين، وأن الشباب لا يحبون عادة إلا من هم مثلهم، ولا يبحثون إلا عن صحبتهم، وأخشى أن لا تميل إلى رجل في مثل سني، وأن يتسبب ذلك في بعض المضايقات التي لن تناسبني. يا سيدي أرباجون، أنت لا تعرفها جيدا، وهذه ميزة أخرى يجب أن أخبرك بها. إنها تكره الشباب كل الكراهية، ولا تحب إلا الشيوخ. نعم نعم. وددت لو أنك سمعتها في هذا الموضوع. إنها لا تطيق منظر شاب، وتقول إنها لا تشعر بالبهجة والسرور إلا إذا رأت شيخا بلحية وقوة. وأكبر الشيوخ سنا أظرفهم بالنسبة لها. وأنصحك بأن لا تحاول أن تبدو أصغر مما أنت، فهي تريد أن يكون زوجها في 60 على الأقل. أقول لك، ومنذ 4 شهور كانت على أهبة الزواج، ولكنها عدلت عنه على الفور. أتعرف لماذا؟ لماذا؟ لأن خطيبها اعترف لها بأنه لم يتجاوز 56، ولأنه لم يضع نظارة عند التوقيع على العقد. لهذا فقط؟ نعم لهذا فقط. قالت إنها لا ترضى أن يكون زوجها في 56، وأنها تحب على الخصوص الأنوف التي تحمل نظارات. يا إنما تذكرينه لي غريب. بل إن الأمر لأبعد مما أستطيع أن أقول. فإن في غرفتها بعض صور ولوحات، ولكن ما ظنك بهذه الصور واللوحات؟ أتستطيع أن تقول؟ دونيس حبيب أفروديت، أم سيفال حبيب بروكس، أم باريس الذي اختطف هيلين، أم أبولو إله الشعر وأبو ربات الفن والجمال؟ لا، كلا كلا، لا شيء من هذا كله، وإنما هي صور زحل أبو جبطر والملك بريان ملك طروان. هذا غريب، وما كان ليخطر لي على بال أبدا، ويسرني جدا أنها على هذا المزاج. والواقع أني لو كنت معه لأحببت الشباب على الإطلاق. أعتقد ذلك حقا، وأنها لتجارة جميلة أن تحب الفتيات شبانا، فما هم إلا حفنة من المخنثين المتحذلقين الذين يثيرون الفتيات بأجسامهم الجميلة. وأود أن أعرف ماذا يثيرهن فيهم. الحق أنني لا أفهم ذلك أبدا، ولا أدري كيف توجد نساء يحبذنهم هذا الحب. إنهن مخبولات، أجل مخبولات. فإن من تحب الشباب تفتقر إلى العقل طبعا، وهل هؤلاء الشبان المخنثون برجال؟ وهل يمكن للمرأة أن ترتبط بمثل هؤلاء الحيوانات؟ هذا ما أقول كل يوم، كيف للنساء أن يرتبطن بهم بمظهرهم المخنث وذقونهم التي لا يكاد ينبت فيها الشعر وشواربهم المقلوبة وباركاتهم التي تشبه خيوط الكتان وسراويلهم المتهدلة وصدورهم العارية؟ ثم إنهم ليسوا متين البنية بجوار شخص مثلك. أما أنت فرجل منظرك يسر العين. الحق أنت غينني في صورة حسنة حقا. ما هذا القول؟ إنك لا تأثر القلوب، ووجهك جدير أن يرسمه فنان. أرجو أن تستدير قليلا. استدف. لا يمكن أن يكون هناك من هو أجمل منه. دعني أراك تمشي. يا إلهي أنت جميل البنية، رشيق الجسم، منشوق القوام، ولا يبدو عليك أي مرض. لست أشكو أي مرض خطير والحمد لله. إن هو إلا سعال ينتابني من وقت لآخر. ما هذا بشيء، فإن السعال يناسبك تماما، إنه لظرف منك أن تفعل. لكن قولي لي، ألم ترني العروس ماريان قط؟ أولم تفطن إلي بعد أثناء عبور الطريق؟ كلا كلا، ولكننا تحدثنا طويلا عنك ووصفتك لها، ولم يفتني أن أمتدح مزاياك وأن أذكر لها الفائدة التي ستعود عليها بزواجها من رجل مثلك. أحسنت صنعا وأشكرك. سيدي، لي عندك رجاء صغير. إن لي قضية أوشك أن أخسرها لافتقاري إلى قليل من المال، وفي مقدورك بسهولة أن تجعلني أكسب هذه القضية إذا شملتني ببعض عطفك. سيدي، لا يمكن أن تتصور مدى سرورها برؤيتك. نعم، إنك ستروق لها كثيرا، وستحدث ياقتك الصغيرة المنشاة أجمل الأثر في نفسها، ولكن سيطيب لها جدا أن ترى سراويلك المشدودة إلى صدرك بالأشرطة. إن هذا يجعلها مجنونة بك، فإن عاشقا مثلك ذا شرائط سيكون لها عاشقا ممتازا. أنت تسلدين صدري بقولك هذا بالطبع. الواقع يا سيدي أن لهذه القضية بالذات أهمية كبيرة بالنسبة لي، وسوف يلحق بي الدمار لو أني خسرتها وأن عونا صغيرا لجدير بإصلاح أموري. ووددت لو أنك رأيت افتتانها وهي تسمعني أتحدث عنك، وكانت عيناها تتألقان فرحا وأنا أعدد لها مزاياك بحيث راحت تتلهف أخيرا على إبرام هذا الزواج. إنك مدأتني سرورا يا فوزين، وأعترف لك بأنني مدين لك كل الدنيا. أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تقدم لي العون الصغير الذي ألتمسه منك. ستنصلح أموري وسأكون شاكرة لك ما حييت. الوداع الوداع، سأمضي لأفرغ من رسائلي. أؤكد لك يا سيدي أنه لن يتاح لك أبدا بعد اليوم مساعدتي، لأنني في مسيس الحاجة إلى المساعدة. سأصدر أوامري لإعداد المركبة للمضي بكنا إلى السوق. ما كنت أزعجك لو لم أكن في حاجة قصوى لمساعدتك. وسأحرص على أن يقدم العشاء في وقت مبكر حتى لا تصيبكن أي علة. ترفض العون الذي ألتمسه منك، فلن يمكنك أن تدرك يا سيدي مدى سروري إذا إنني ذاهب، فإن هناك من يناديني. إلى اللقاء. إلى اللقاء. لقد تعول لتذهب أيها الكلب الدنين إلى الشياطين، فقد أصم ذلك البخيل أذنيه عن كل توسلاتي. لكن لا يجب مع ذلك أن أتخلى عن الوساطة، فهناك الجانب الآخر على كل حال، وإني على يقين من أنني سأجني منه مكافأة جزيلة. الفصل الثالث. هيا هيا إلي جميعا لألقي عليكم أوامري وأعين لكل منكم عمله. تقدمي تقدمي يا سيدة لود، ولنبدأ بك. ها هي المكنسة في يدك وهي سلاحك، ولذلك فإنني أعهد إليك بتنظيف البيت كله. ولكن حذاري أن تدعك الأثاث بشدة إشفاقا عليه من الاستهلاك. وأعهد إليك فوق ذلك بالإشفاق على الزجاجات، وإذا فقدت واحدة أو انكسر منها شيء فسأعتبرك المسؤولة وأخصم ثمنها براتبك. عقاب له فائدته. اذهب الآن. أما أنت يا براندفوان وأنت يا لامرلوج، فإنني أعهد إليكما بغسل الأقداح وتقديم الشراب، ولكن عندما يظمأ المدعوون فحسب، وليس كعادة بعض الخدم الوقحين الذين يستفزون الضيوف ويحثونهم على الشراب حين لا يخطر لهم ذلك على بال. وإنما انتظر ولا تقدم شيئا من الشراب إلا إذا طلبه منكما أحد أكثر من مرة. ولا تنسي أن تمزج الخمر بكثير من الماء. نعم، فإن النبيذ الصرف يدير الرؤوس. وهل نخلع مآزرنا يا سيدي؟ نعم، ولكن حين يقبل المدعوون احرصا على أن تلوث ثيابكما. أنت تعلم جيدا يا سيدي أن في مقدمة صداري بقعة كبيرة من زيت المصباح. وتعلم يا سيدي أن بسروالي ثقبا من الخلف يمكن رؤيته. مع احترامي لك. كفى كفى، ادم هذا الثقب ناحية الحائط وواجه الناس بصدرك دائما يا لامرلوش. وأنت يا براندفوان أمسك قبعتك دائما هكذا وأنت تقوم بالخدمة. أما أنت يا ابنتي فعليك أن تحرصي على رفع الأضباق بعد الفراغ من الأكل، وحذاري من أن يصيبها أي تلف. فهذا عمل يليق بالفتيات، ومع ذلك فعليك أن تتأهبي لاستقبال خطيبتي، فسوف تأتي لزيارتك والذهاب معك إلى السوق. هل فهمت ما أقول جيدا؟ وأنت أيها الابن المتأنق الذي غفرت له ما حدث منذ قليل لا تحاول استقبالها متجهزم الوجه ولأي سبب. أنا يا أبي متجهزم الوجه ولأي سبب؟ يا إلهي، إننا نعرف كيف يتصرف الأولاد الذين يتزوج آباؤهم، وبأي عين اعتادوا أن ينظروا إلى تلك التي يدعونها بزوجة الأب. ولكن إذا أردت أن أنسى لك ذكرى حماقتك الأخيرة، فإنني أوصيك على الخصوص بأن تسقى هذه السيدة بوجه بشوش، وأن ترحب بها بأحسن ما تستطيع. أصارحك القول بأنني لن أستطيع أن أعدك بأنني سأكون راضيا أن تصبح زوجة أبي، وأكذب لو أقول لك ذلك. أما عن الترحيب بها ولقائها بوجه بشوش، فإنني أعدك بذلك بكل دقة. كن عند ربك هذا على الأقل. سترى أنه لن يكون هناك ما يستوجب شكواك. حطم عقلك. أما أنت يا باليه فساعدني في هذا. وأنت يا معلم جاك، تقدم، فإنني استبقيتك لكي تكون الأخير. هل تريد أن تخاطب حوثيك يا سيدي أم طاهيك؟ لأنني أمارس الوظيفتين. إنني أخاطب الاثنين. ولكن من منهما يا سيدي تريد مخاطبته قبل الآخر؟ الطاهي. أرجو أن تنتظر إذن، وهذه هي قبعة الطاهي. يا للشيطان، ما هذه الرسميات؟ ما عليك يا سيدي إلا أن تتكلم. إنني تقيدت بدعوة البعض للعشاء الليلة يا معلم جاك. هذا أمر عجيب جدا. والآن قل لي، هل تقدم لنا طعاما شهيا؟ نعم يا سيدي، إن أعطيتني نقودا وثيقة. يا للشيطان، دائما نقود. يبدو أنهم لا يعرفون شيئا آخر. نقود، ليس على لسانهم إلا هذه الكلمة، نقود. دائما يتكلمون عن النقود، لا هو سيفهم الوصلط الذي لا يفترقون عنه أبدا. نقود. لم أسمع أبدا بمثل هذا الرد الوقح منك جاك. معلوم طبعا أن تولم وليمة كبيرة بالكثير من النقود، فهذا أمر من أيسر الأمور، وأغبى الأغبياء يمكنه أن يفعل ذلك. أما الرجل الحاذق فباستطاعته أن يقدم وليمة فاخرة بقليل من المال. ها؟ وليمة فاخرة بقليل من المال؟ نعم. الواقع يا حضرة الوكيل أنك تقدم لنا خدمة جليلة بإطلاعنا على هذا السر، وباطلاعك بهذه المهمة، وبهذا تقوم بكل شيء في هذا البيت. اسكت. قل لي، ما الذي يلزمنا؟ هو حضرة السيد وكيلك سيعد لك طعاما شهيا بقليل من النقود. ريحك، أريد أن تجيبني. كم سيكون عدد المدعوين؟ سنكون 8 أو 10. لكن عليك بإعداد الطعام لـ8 أشخاص. فإن ما يكفي 8 يكفي لـ10 بكل تأكيد. حسنا، نحن إذا نحتاج إلى 4 أطباق كبيرة من الحساء بالخضر واللحم، أجل واللحم، و5 أطباق من المشهيات. الشيطان، إن هذه الكمية تكفي مدينة بأسرها. أجل، ثم المشويات. أيها الخائن، إنك تبذر كل نقودي. ثم الفاكهة والحلوى. فاكهة وحلوى. أتريد أن يموت كل المدعوين؟ وهل دعاهم السيد لكي يقتلهم من كثرة الأكل؟ اذهب واقرأ دليل الصحة، وسأل الأطباء هل هناك ما يضر الإنسان أكثر من الإفراط في الأكل؟ إنه على حق. اعلم أيها المعلم جاك، أنت وأمثالك، أن المائدة الحافلة بشتى أنواع الطعام إنما تعرض الناس للموت نتيجة سوء الهضم، وأن حسن الضيافة ومراعاة الضيوف تقتضي البساطة والاعتدال في الأكل، وأنه طبقا للحكمة القديمة يجب أن نأكل لكي نعيش، لا أن نعيش لكي نأكل. هذا عين الصواب، اقترب مني اقترب مني لكي أقبلك لهذه الكلمة. هذه أجمل حكمة سمعتها في حياتي. يجب أن نعيش لنأكل. كيف قلتها كيف قلتها؟ يجب أن نأكل لكي نعيش، لا أن نعيش لكي نأكل. نعم نعم، هل تسمع هل تسمع؟ قل لي من ذلك الرجل العظيم الذي قالها؟ لا أتذكر اسمه الآن. لا تنسى أن تكتب لي هذه الكلمات، فإنني أريد أن أنقشها بحروف من ذهب فوق الموقد بغرفة الطعام. لن يفوتني ذلك. أما عن وليمة العشاء فدعني أفعل، سأتدبر كل شيء كما ينبغي. افعل افعل ما تشاء. حسنا تفعل، فستوفر علي بعض المشقة. وأنت يا باريز، عليك بأنواع الطعام التي سرعان ما يزهدها الناس وتشبعهم على الفور، كاليخي باللحم السمين ومعه بعض الفطائر المحشوة بالمربى والقسطل. لك أن تعتمد علي. ها، والآن يا معلم جاك يجب أن تنظف مركبتي. انتظر انتظر يا سيدي، هذا القول موجه إلى الحوذي، وها هي قبعة الحوذي. تكلم يا سيدي. يجب أن تنظف مركبتي وأن تعد الجوادين للذهاب إلى السوق. جواداك يا سيدي؟ نعم، ولكنهما ليس في حالة تمكنهما من السير على الإطلاق. لن أقول لك إنهما راقدان لفرط الإرهاق، فإن هذا التعبير يبعد عن الحقيقة، لأنك تفرض عليهما صياما صارما يا سيدي، ولقد أصبحا أقرب إلى شبحين منهما إلى جوادين. إذا كانا مريضين فذلك لأنهما لا يفعلان شيئا. لأنهما لا يفعلان أي شيء، لا يأكلان يا سيدي. إن من الخير لهما أن يعملا كثيرا وأن يأكلا كثيرا أيضا. إن قلبي يا سيدي لا ينفطر وأنا أراهما يذبلان من الجوع، بحيث يخيل لي عندما أراهما يتألمان أنني أنا نفسي أتألم، فأنتزع طعامي يا سيدي من فمي وأجود به عليهما. إن من القسوة يا سيدي أن لا يشعر المرء بالشفقة نحوهما. ولكن الذهاب إلى السوق ليس بالعمل الشاق. كلا يا سيدي، كلا كلا كلا كلا، ليس لدي الشجاعة في أن أسوقهما، ولن يطاوعني قلبي يا سيدي على أن ألهبهما بالصوت وهما في حالتهما هذه. كيف تريد منهما أن يجر العربة؟ هما لا يستطيعان أن يجر نفسيهما يا سيدي. سيدي، سأكلف جارنا بكار بقيادتهما، أما المعلم جاك فسنكون بحاجة إليه هنا لإعداد العشاء. ليأكل يا سيدي ليأكل، إنني أفضل أن يموت في يد رجل غيري على أن يموت في يدي. إن المعلم جاك يتفلسف الآن، وحضرة السيد الوكيل يحشر نفسه في كل شيء يا سيدي. سيدي سيدي، أنا لا أطيق المتمزقين يا سيدي، وأرى أن ما يفعله مع تفتيشه الدائم عن الخبز وعن النبيذ والحطب والملح والشمح ما هو إلا تملق من هناك وزلفة، وإنني أتميز غيظا يا سيدي وأنا أرى كل ذلك. ويحزنني يا سيدي أن أسمع كل يوم ما يقال عنك. أجل عنك يا سيدي، لأنني مهما يكن أشعر بالميل إليك، وعلى الرغم من أن كل الأسباب تدفعني إلى عدم حبك، فأنت بعد ديادي يا سيدي أحب الناس إلي. وهل أستطيع أن أعرف منك يا معلم جاك ماذا يقول الناس عني؟ نعم يا سيدي نعم، لو أضمن أن ذلك لن يقدرك إطلاقا. كلا كلا، سنشعر بأي كبر. ولكنني يا سيدي أعرف تماما أنني سأغضبك. لا لا لا، بل على العكس، إن هذا سيسرني، وإنه لا يطيب لي أن أعرف ماذا يقال عني. ما دمت تريد ذلك يا سيدي فسأقول لك بكل صراحة، إنهم يسخرون منك في كل مكان يا سيدي، ويرموننا في كل ناحية بأقبح النكات فيما يتعلق بك، ولا يمسكون ألسنتهم عنك عن بخلك الشديد. فهناك من يقول يا سيدي إنك تطبع تقويم خاصة تضاعف فيها أيام الأعياد وأيام الصيام لتستفيد من الصيام الذي تكره خدمك عليه. وهناك يا سيدي من يقول لك دائم التشاحن مع خدمك خصوصا أيام الأعياد، أو عند تركهم خدمتك لكي تجد يا سيدي مبررا لعدم إعطائهم ما يستحقون. والبعض يزعم أنك قاضيت ذات مرة هرة أحد جيرانك لأنها أكلت بقية فخذ خروف. والبعض الآخر يا سيدي يروي أنهم فاجأوك ذات ليلة عندما أتيت لتسرق ابن ديادك، وأن الحوزي الذي كان يعمل قبلي قد أوسعك ضربا بالعصا في الطلاق، ولكنك تكتمت الأمر ولم تشأ أن تطلع عليه أحدا. وأخيرا هل تريد أن أقول لك ما من مكان نذهب إليه يا سيدي إلا ونسمع عنك ما لا يصر؟ أجل أنت أقصة القوم يا سيدي وأضحكتهم، ولا يذكرك أحد أبدا إلا ويقول عنك البخيل الشحيح الطنين المرابي. ما هذا؟ ألم أقول لك إنك لم تشأ أن تصدقني؟ قلت لك إنني سأخدمك إذا قلت لك الحقيقة يا سيدي. أرى يا معلم جاك أن صراحتك قد أضرت بك. تبا لك، هذا من شأنك أيها الوافد الجديد الذي يضفي على نفسه أهمية كبرى. اضحك من ضربات العصا عندما تتلقاها، ولا تضحك أبدا من الضربات التي أتلقاها أنا. أرجوك أن لا تغضب يا معلم جاك. إنه يتراجع خوفا، وأريد أن أتصنع الشجاعة وأن أضربه ضربا مبرحا بعض الشيء إذا كان من الغباء بحيث يخشاني. هل تعرف أيها السيد المتحكم أنني لا أضحك أنا؟ وإنك إذا أغضبتني فسوف أجعلك تضحك بطريقة أخرى. رفقا بي. رفقا بك؟ وكيف ذلك؟ لا يطيب لي أن أترفق بك. رحمة بي. لك غبي تسيء التصرف. يا حضرة المعلم جاك، لا يوجد هنا حضرة المعلم جاك. لو أخذ عصا فسوف أضربك ضربا مبرحا. ماذا تقول؟ عصا؟ لم أعني ما أقول. وهل تعرف أيها الأحمق المغرور أنني أنا نفسي أستطيع أن أضربك؟ لا أشك في هذا أنه مهما يكن من أمرك لست إلا طاه حقير. أعرف هذا جيدا. وأنك لا تعرفني على حقيقتي بعد. بل أعرفك جيدا. تقول إنك ستضربني. إنما قلت ذلك مزيحا. وأنا لا يروق لي مزاحك إطلاقا. اعلم إذن أنك مازح سمك. لعنة الله على الصدق والصراحة، فهما مهنتان رديئتان، وإني لا أتخلى عنهما منذ الآن، ولا أريد أن أقول الصدق بعد اليوم. لسيدي أن يضربني فهذا من حقه، ولكن حضرة السيد الوكيل لا سوف أنتقم منه إذا استطعت. أتعرف يا معلم جاك إن كان سيدك بالبيت؟ طبعا أعرف يا سيدتي، أعرف إنه هنا حقا، وإني لعلى يقين من ذلك. أرجوك أن تقول له إننا هنا. يا فروزين، ما أغرب هذه الحالة التي أنا فيها، وشد ما أخشى هذا اللقاء. إذا كان ولابد لي أن أعبر عن مشاعري. ولكن يا حبيبتي، فيما هذا القلق وما سببه؟ وأسفة، أتسألينني عن ذلك؟ أولا تتصورين أبدا قلق فتاة تشك أن ترى العذاب الذي أعد لها؟ بل أرى جيدا أن أرباجون ليس بالعذاب الذي تتصورينه إن كنت تنشدين السعادة والهناء. وأفهم من قولك هذا أن الشاب الأشقر الذي حدثتني عنه لا يزال يشغل بالك شيئا ما. نعم، وهذا شيء لا أستطيع له دفعا يا فروزين. وأعترف لك أن زياراته الموقرة التي قام بها إلى بيتنا كان لها بعض الأثر في ذهني. ولكن هل عرفت من هو؟ كلا، لا أعرف أبدا من هو، ولكنني أعرف أن فيه شيئا يحب النفس فيه، وأنني لو خيرت لتزوجته هو دونا عن غيري، وأنه سبب في أنني أرى العذاب الشديد في الزوج الذي يريدونه لي. يا إله يا إله. إن كل الشباب ذوي الشعور الحمر يبتسمون بالوسامة والظرف ويعرفون كيف يجاملون ويتزلفون، ولكن أكثرهم فقراء لا يملكون شر ونقير. ومن الخير لك أن تتخذي زوجا مسنا يأتيك بثروة كبيرة. وأعترف لك أن العواطف والمشاعر لا يمكن أن تتوافق مع مثل هذا الزوج، وإنك لابد ستشعرين نحوه بالنفور والتقدس. ولكن ذلك لن يدوم، وصدقيني صدقيني إن موته سوف يتيح لك أن تتخذي زوجا أجمل وأرق منه يعودك عن كل شيء. يا إلهي يا فرزين، إنه لأمر عجيب أن تتمني أو تنتظري موت أحد لكي تكوني سعيدة، والموت لا يحقق كل المشاريع التي نبنيها. هل تحزنين؟ إنك لا تتزوجينه إلا بشرط أن يتركك أرملة وشيكا، ويجب أن يكون هذا أحد بنود العقد. ما إنه يسيء التصرف إذا لم يمت بعد 3 أشهر. هو هو ذا بلحمه وشحمه. أصبح منظرا. لا تغضبي يا جميلتي إن كنت قد أتيتك لابسا نظاراتي، فإني أعرف أن جمالك يشبه العيون وأنه ظاهر للعيان، ولا حاجة بنا للنظارات لكي نراه، غير أننا نحتاج للنظارات لكي نرى الكواكب. وإني أجهر وأؤكد أنك أجمل كوكب في دنيا الكواكب. فوزي سيدي. لا تنطق بكلمة يفوزين، ويبدو لي أنها لا تبدي أي شرور برؤيتي. ذلك أنها لا تزال مندهشة جدا. ثم إن البنات يستحين دائما من إظهار ما في نفوسهن على الفور. أنت على حق. يا ابنتي جاءت تحييك يا جميلتي الصغيرة. إنني تأخرت كثيرا في زيارتك يا أنستي. إنك قمت يا أنستي بما كان يجب علي أنا أن أقوم به، وكان علي أنا أن أكون البادئة بالزيارة. ترين أن ابنتي هذه كبيرة، ولكن العشب الخبيث ينمو بسرعة كما تعرفين. ماذا تقول الجميلة؟ إنها تجدك مدهشا. إنه لشرف كبير تولينه لي يا جميلتي الفاتنة. يا للطيران. أنا أشكرك كثيرا على هذه المشاهد. أعد أستطيع الاستماع. هو ابني قد أقبل ليقدم إليك فروض الاحترام هو الآخر. يا فوزين، إذا هذا اللقاء إنه هو الذي حدثتك عنه بالذات. صدفة مدهشة. أراكد وشتي اصطرين لي أولادا كبارا كهؤلاء، ولكنني سأتخلص منهما قريبا الواحد بعد الآخر. أصارحك في قول يا أنستي، أستطيع أن أقول نفس الشيء، فإن هذا اللقاء غير المتوقع أدهشني بقدر ما أدهشك، ولم أكن مهيئة أبدا لمثل هذا الحادث. صحيح يا أنستي أن أبي لا يمكنه أن يقع اختياره على أجمل منك، وإن شرف رؤيتك لمبعث سرور لي، ولكن مع كل هذا ثقي أنه لا يسرني أبدا أن تصبحي زوجة أبي، وأعترف لك أنه من العسير علي أن أهنئك على ذلك، فإن هذا لقب لا أتمناه لك أبدا، وإن كان يروق لك. قد يبدو هذا القول قاسيا في نظر البعض، ولكنني على يقين من أنك ستقبلينه كما يجب، وأنك تعرفين تماما أن هذا زواج أنفر منه، وأنك وقد أصبحت تعلمين من أنا لا تجهلين إلى أي حد يصدم مشاعري، وأنك تريدين أخيرا أن أقول لك بعد استئذان أبي إن الأمور إن كانت رهنا بي فإن هذا الزواج لن يتم أبدا. هذه تحية غير لائقة أبدا له من اعتراف جميل تقدمه لها. وردا عليك أقول لك إن الأمر سواء تماما، وأنك إذا كنت تنفر من أن تراني زوجة لأبيك فإن نفوري لا يقل عنك في أن تكون ابنا لزوجي. هو أرجوك أن لا تعتقد أبدا أنني أنا التي أسعى أن أسبب لك هذا القدر، وأنه لأمر يحزنني جدا أن أتسبب في قدرك. وإذا رأيت أن ظروفا قاهرة تضطرني إلى ذلك فإنني أعدك بشرفي أنني لن أقبل أبدا زواجا يتسبب في حزنك. إنها على حق، وقد عرفت كيف ترد على حماقتك. وإنني أسألك المعذرة يا جميلتي عن غباء ابني، فهو شاب أحمق يلقي الكلام على عواهنه ولا يعرف عواقبه. أؤكد لك أن ما قاله لم يصدم شعوري أبدا، وأنه على العكس سرني إذ أوقفني على مشاعري الحقيقية، فإنني أحب منه مثل هذا الاعتراف، ولو أنه تكلم بطريقة أخرى لما قدرته كل هذا التقدير. إنها لمكرومة كبيرة منك أن تلتمسي له العذر لأخطائه، ولكن الزمن كثير بإعادته إلى جادة الصواب، وسترين أنه سوف يغير مشاعره. كلا يا أبي، لا أستطيع تغيير مشاعري أبدا، وأرجو من الأنسة أن تثق من ذلك. ولكن انظري إلى أي حد بلغ به الجنون، إنه لا يزال مستمرا في الجهر بعواطفه أكثر من ذي قبل. أتريد أن أخون قلبي؟ لما تسكت أمرك أن تغير هذا الحديث. حسنا، ما دمت تريد أن أتكلم عن شيء آخر فاعلمي يا أنستي أنني أتكلم هنا نيابة عن أبي، وإنني لم أرى في الدنيا من هي أجمل منك، وإنني لا أرى شيئا يساوي سعادتي في أن أروق لك وأن أكون زوجا لك، لفخر وسعادة أوثرهما على أقدار أكبر عظماء أمراء الأرض. نعم يا أنستي، إن السعادة في امتلاكك لهي في نظري أكبر ثروة في العالم، فهي شيء أعلق عليه كل مطمح لي في الحياة، وليس هناك شيء لا أرى أنني جدير بعمله للحصول على جوهرة ثمينة مثلك، وأن أشد العقبات. ولا مثلك يا بني إذا سمحت. هذه تحية أقدمها للأنسة نيابة عنك. إلهي، إن لي لسانا أستطيع أن أعبر به بنفسي عن مشاعري، ولست بحاجة إلى وكيل مثلك. هيا قدم الكلام. كلا كلا، من الأوفق أن نمضي الآن توا إلى السوق لكي تتاح لنا العودة سريعا، ولكي نجد الوقت بعد ذلك للتشاور والحديث. فليصر بالجوادان بالعربة إذن. وألتمس عذرك يا جميلتي، إذ لم أفكر في أن أقدم لك بعض المرطبات. لقد قمت عنك بذلك يا أبي، وأحضرت بعض البرتقال الصيني والليمون الحلو والمربى، أمرت بإحضارها باسمك. لقد فقد عقله. أترى أن هذا غير كاف يا أبي؟ ولكن أرجو أن تغفر الأنسة لي هذا إذا سمحت. هذا شيء لم يكن هناك داع له. هل سبق يا أنستي أن رأيت ماسة أجمل من هذه التي يضعها أبي في إصبعه؟ الحق أنها ترسل بريقا صادعا. يجب أن تريها عن قرب. إنها جميلة جدا دون شك، وترسل ألف بريق. كلا يا سيدتي، إنها في اليد التي تريق بها، وهي هدية يقدمها أبي إليك. أليس صحيحا يا أبي أنك تريد أن تحتفظ الأنسة بها حبا لك؟ كيف؟ سؤال جميل، إنه يشير إلي كي أحملك على قبولها. لا أريد أبدا. وهل تمزحين؟ إن قلبه لا يطوعه على استرجابها. ولكن كلا، أقول لك إن هذه إهانة لها. أرجوك أبدا. على هذا قد تملكه الغضب لربه إياه. أيها الخائن، أرأيت كيف يتعثف؟ ذاك من قاس شرير. ليس الذنب ذنبي يا أبي، إنني أبذل كل ما في وسعي لكي أقنعها بالاحتفاظ بها، ولكنها تصر على الرفض. أنت السبب يا أنستي في أن أبي يخاصمني. أنت ستتسببين في مرضي. أرجوك يا أنستي، أرجوك أن تتخلي عن إصرارك هذا. يا إلهي نهيث العناد، احتفظي بخاتم ما دام السيد يريد ذلك. إنني أحتفظ به معي في الوقت الحالي كي لا أغضبك، وسأعيده إليك في وقت آخر. سيدي، بالباب رجل يريد التحدث إليك. قل له إنني مجعول وليعد مرة أخرى. إنه يقول إنه يأتيك ببعض المال. أستمس المعذرة، سأعود حالا. سيدي إنني مت. ماذا بك يا أبي؟ هل أصابك شيء؟ لا ريب أن هذا الخائن تسلم نقودا من المدينين لي لكي يطيح بعنقي. لن يصبك شيء. أسألك المعذرة يا سيدي، ظننت أنني أحصل سرعا إذ أسرع بالمجيء. ولماذا أتيت أيها السبب؟ جئت لكي أقول لك إن الجوادين قد وقعت فجوته. امضي بهما الى البيطار فورا. سانوب عنك يا ابي بالترحيب بالأنسة واصحابها الى الحديقة لتتناول شيئا من المرطبات ريثما يتم اعداد الجوادين. فاليس. نعم فاليس، عليك ان تراقب كل ذلك، وارجو ان تحرص على انقاذ كل ما يمكنك انقاذه لاعادته الى التاجر. سوف افعل. وانت ايها الابن الشفيه، هل بك رغبة في إفلاسي؟ الفصل الرابع. ليدخل هنا، فسنكون هنا في أمان أكثر وبعيدا عن ذوي الشبهة، ويمكننا أن نتكلم بحرية. نعم أنسة ماريان، لقد أطلعني أخي على حبه لك، وأعرف ما تسببه مثل هذه العقبات من أحزان وأشكيان، وأؤكد لك بكل الود أنني مهتمة بحبكم كل الاهتمام. إنه لعزاء جميل أن أرى أنسة مثلك تهتم بحبنا، وأتوسل إليك أن تحتفظ لي دائما بهذه الصداقة النبيلة، فهي كفيلة بتخفيف قسوة القدر. ما أسعدكما معا، إذ لم يفصح لي أي منكما قبل اليوم عن حبه للآخر، فقد كنت كفيلة بأن أجنبكما هذا القلق، وما كنت لأترك الأمور تصل إلى ما تصل عليه الآن. ماذا تريدين؟ إنه قدر يا السيد الذي أراد ذلك، ولكن على ما استقرت نيتك أيتها الجميلة ماريان. وأسفة، بإمكاني أن أفعل شيئا؟ هل أستطيع أن أفعل شيئا وأنا لست حرة نفسي؟ ألا سند لي في قلبك إذن إلا مجرد الأماني، وإلا مجرد شفقة كريمة لإرضائي، ولا محبة فعالة أبدا؟ ماذا أقول لك؟ دع نفسك مكاني وقل لي ماذا عسي أن أفعل. أشر علي وامرني أنت نفسك، فإنني أترك أمري بين يديك، وأعتقد أنك أعقل من أن تطلب مني ما لا يبيحه الشرف والأدب. وأسفة، وبما تريدين أن أمرك وأنت تقيدينني بما يبيحه الشرف وما يمليه علي الأدب؟ ولكن ماذا تريد أن أفعل حتى إذا استطعت التجاوز عن الكثير من الاعتبارات التي يفرضها علينا جنسنا؟ فإنني أجل أمي وأحترمها، فقد ربتني وشملتني بحنان بالغ، ولن أستطيع أن أسبب لها أي حزن أو قدر، ولكن عليك أنت أن تحاول وأن تتصرف معها وأن تبذل كل جهدك لإقناعها. يمكنك أن تفعل وأن تقول كل ما تريد، وإني أسمح لك بذلك، وإذا انقضى الأمر بأن أنضم إلى صفك فلن أتردد عندئذ في أن أعترف لها بنفسي. بما أحس به نحوك. فروزين، أي عزيزتي فروزين، هل لك أن تساعدينا؟ وهل أنت بحاجة إلى مثل هذا السؤال؟ إنني لا أريد ذلك من سويداء قلبي، وأنت تعرف أنني بطبعي رقيقة القلب، وأن الله لم يقد قلبي من حجر، وأنني أزخر بعاطفة الحنان بحيث أميل إلى إزداء الخدمات الصغيرة عندما أرى أناسا يتحبون بصدق وشرف. ولكن ماذا نستطيع أن نفعل في هذا الأمر؟ أرجوك أن تفكري قليلا. يولينا بنصائحك. ابحثي لنا عن طريقة لفسخ ما قمت به. هذا أمر جد عسير. أما أنت يا مريانا، فيما يتعلق بأمك، فهي امرأة عاقلة، وقد نستطيع استمالتها إلى صفنا وإقناعها بأن تنقل إلى الولد الهبة التي تريد منحها للوالد. ولكن الصعوبة التي تواجهني هي أن أباك هو أبوك. هذا صحيح. أعني أنه سيشعر بالكمد إذا رأى أنه مرفوض، ولن يرضى بعد ذلك أن يوافق على زواجك. ولكي تسير الأمور على ما يرام، يجب أن يأتي الرفض منه هو. نعم، وأن نحاول بطريقة ما أن ننفره منك أنت يا مريم. أنت على حق. نعم أنا على حق، وأعلم ذلك جيدا. هذا هو ما يجب أن نفعله. ولكن المشكلة هي في إيجاد الوسيلة. صبرا، لو أن لدينا امرأة تجاوزت سن الشباب ولها مثل موهبتي، فتقوم بدور سيدة من علية القوم، وتعد لها على عجل بيتا ذا خدم وحشب، وتتخذ لها لقب مركيزة أو كونتيس، خادمة من مقاطعة بريطانيا السفلى. فإنني أستطيع عندئذ بما عرفت به من حذق وحيلة أن أقنع أباك بأنها تملك فوق بيتها 100,000 فرنك فضة عدا ونقدا، وأنها مفتونة به وتتمنى أن تكون زوجته، وأنها لن تتردد في سبيل ذلك من أن تهبه كل أملاكها وأموالها بموجب عقد الزواج. ولا شك أنه سيولي هذا العرض أذنا صاغية. أقصد أن أقول لك إنني وإن كنت أعرف تماما أنه يحبك حبا جما، إلا أنه يحب المال أكثر، وعندما يبهره هذا الطعم ويرضى بما يخصك فلا يهمنا هنا في شيء بعد ذلك إذا اهتدى إلى الحقيقة وعرف زيف تلك المركز. هذا رأي سليم. دعني أفعل. تذكرت الآن، تذكرت لي صديقة يمكن أن تقوم بهذا الدور. ثق يا فوزين من عرفاني بجميلك إذا تمكنت من إنجاز ما تقولين، ولكن أرجوك أيتها الفاتنة مريان أن تدعي باستمارة أمك إلى صفك، فإن منع هذا الزواج لأمر عسير جدا، وأناشدك أن تبذلي كل ما تستطيعين من جهد، واستعيني بكل ما يمليه عليك حبها لك، واستخدمي دون تحفظ الرقة البالغة والفتنة الجبارة التي وضعها الله في عينيك وفي فمك، ولا تنسي شيئا من تلك الكلمات الحلوة والتوسلات العذبة والتملقات المؤثرة التي لا أشك في أنك ستبلغين بها ما تريدين. سأبذل كل ما أستطيع ولن أنسى شيئا. ابني تقبل يد زوجة أبيه المنتظرة وهي لا تبدي تمنعها؟ ترى هناك سر وراء ذلك؟ هذا هو أبي. إن المركبة جاهزة ويمكنكن الرحيل في أي وقت. ما دمت لست ذاهبا معهن يا أبي فسأرافقهن أنا. كذاب، ابقى، سأذهبن وحدهن، إني بحاجة إليك. حسنا، قل لي ما رأيك في هذه الفتاة؟ رأيي فيها؟ نعم، ما رأيك في شكلها وقوامها وجمالها وذكائها؟ بين وماذا أيضا؟ إذا شئت الصراحة فإنني لم أجدها كما كنت أتصورها. فهيئتها تدل على أنها كثيرة الدلال، وقوامها بعيد عن الرشاقة، وجمالها متوسط جدا، وذكاؤها أقل من العادي. ولا تظن أنني أقول لك ذلك يا أبي لأنفرك منها، لأنه إذا كان ولا بد من زوجة أب فإنني أوثر هذه عن أي فتاة أخرى. ومع ذلك فقد كنت تقول منذ قليل. إنما قلت لها بعض الكلمات الحلوة نيابة عنك، ولكن كان ذلك لكي أرضيك. معنى ذلك أنك لا تشعر نحوها بأي ميل؟ أنا على الإطلاق. يحزنني ذلك لأنه يتعارض مع ما خطر بذهني، فإنني حين رأيتها هنا تذكرت سني وفكرت في أن الناس سوف تتقول علي، ويا تراني أتزوج بفتاة صغيرة السن مثلها. وما لبس هذا الخاطر أن حولني عن غرضي، ولما كنت قد طلبتها للزواج وعاهدتها على ذلك فقد خطر لي أن أتخلى لك عنها لولا ذلك النفور الذي تبديه نحوها. تتخلى عنها لي أنا؟ نعم لك أنت. وتزوجها لي؟ نعم. اسمع إذن، صحيح أنها لا تروق لي أبدا، ولكنني أوافق على الزواج منها إذا أردت، وذلك لكي أرضيك يا أبي. ترضيني أنا؟ إني أحكم عقلا مما تظن، ولا أريد أن أرغمك على شيء. أنت مخطئ في قولك هذا، ويسرني أن أبذل هذا الجهد حبا لك. لكن لا، إن الزواج لا يمكن أن يكون سعيدا إلا إذا كان الزوجان متحبين. هذا أمر قد يأتي فيما بعد يا أبي، ويقال إن الحب غالبا ما يكون ثمرة الزواج. كلا كلا، لا يجب المجازفة من جانب الرجال، فإن مثل هذا الزواج له عواقب وخيمة، وهو أمر لا أريد أن أتسبب فيه. ويا حبذا، لو أنك أحسست نحوها ببعض الميل لكنت زوجتها لك بدلا مني، ولكن حيث إن الأمر غير ذلك فسأتابع خطة الأولى وأتزوجها أنا نفسي. حسنا، ما دام الأمر كذلك فيجب أن أكشف لك عن دخيلة نفسي يا أبي، يجب أن أعترف لك بسرنا. الحقيقة أنني أحبها منذ اليوم الذي رأيتها تتنزه فيه لأول مرة، وكان في نيتي أن أطلب منك أن تزوجني إياها، ولم يمنعني شيء غير اعترافك لي بحبها وخوفي من إغضابك. وهل ذهبت لزيارتها؟ نعم يا أبي. كثيرة؟ نعم، بقدر ما سمحت لي تلك المدة القصيرة. وهل احتفت أمها وهي بك؟ نعم جدا، ولكن من غير أن تعرف من أنا، وهذا هو السبب في دهشة مريان منذ قليل. وهل كشفتها بحبك وبنيتك في أن تتزوجها؟ دون شك، بل إنني كشفت الأمة بحبي لابنتها بكل لطف وأدب. والفتاة هل تستجيب لحبك؟ إذا صدقت الظواهر يا أبي فإنني أعتقد أنها تبادلني بعض الحب. يسرني أن عرفت هذا السر، وهذا بالذات ما كنت أصبو إليه. تبا لك يا بني، هل تعرف ما هناك؟ هو أنه يجب عليك أن تطرح هذا الحب جانبا إذا سمحت، وأن تكف عن جميع محاولاتك قبل هذه الفتاة التي أريدها لنفسي، وأن تتزوج وشيكا تلك التي اخترتها لك. نعم يا أبي، هكذا تخدعني؟ حسنا، ما دامت الأمور قد بلغت هذا الحد فإنني أقول لك إنني لن أتخلى أبدا عن حبي لمريان، وإنني لن أقف أمام شيء مهما كان لمنافستك في سبيل الفوز بها. وإنك إذا كنت تعتمد على أن أمها في صفك فإنني أعتمد على شبابي وعلى حبها لي. كيف هذا أيها الشقي؟ أتجرؤ على مزاحمتي؟ أنت البادئ وأنا الأسبق إلى قلبها. فلست أباك؟ ألا تدين لي بالاحترام؟ هذه أمور لا يضطر فيها الأبناء إلى طاعة آبائهم، والحب لا يعرف أحد. سوف تعرفني جيدا عندما أوسعك ضربا بالعصا. كل تهديداتك لن تفيد. ستتخلى عن مريان. أبدا، فاعطني العصا يا معلم جاك. ايه ايه ايه ايها السادة، ما الخبر وفيما تفكر يا سيدي؟ لا أبالي بهذا. أوه رويدك يا سيدي. رويدي يكلمني. يكلمني أنا بهذه الوقار. رحمة يا سيدي رحمة. لن أتخلى عنها أبدا. أوه أتخاطب أباك بهذه اللهجة؟ دعني أفعل. ما هذا يا سيدي ما هذا؟ ما هذا؟ تطلب ابنك؟ لا لا لا لا بأس من أن تضربني أنا، ولكن هو سأجعل منك أنت نفسك يا معلم جاك حكما بيننا لكي ترى أنني على حق. إنني أقبل ذلك يا سيدي. تعال أنت خليل تعال. معلم جاك إنني أحب فتاة وأريد أن أتزوجها، وهذا الشقي من الوقاحة بحيث يحبها معي ويريد أن يتزوجها عاصي أمري. إنه مخطئ يا سيدي. أليس فظيعا أن يزاحم الإبن أباه؟ ألا يجب عليه بذات احترامه لأبيه أن يتخلى عن تلك التي يحبها؟ أنت على حق يا سيدي أنت على حق. دعني أتحدث معه وابقى أنت مكانك هنا هنا. حسنا ما دام قد اختارك حكما بيننا فانني لن ارفض ذلك، فلا يهمني من يكون الحكم، واريد ان افوض امري اليك في خلافنا هذا. هذا شرف كبير تغمرني به. انني اهوى فتاة تبادرني شعوري وتستجيب لحبي بكل رفق، ويريد ابي ان يعكر علينا حبنا بطلبه الزواج منها. انه مخطئ بلا شك. الا يخجل وهو في سنه هذه من التفكير في الزواج؟ وهل يليق به ان يعشق ثانية؟ او لا يقدر به ان يترك هذا الامر للشباب؟ اسمع الحق معك انه يمزح، دعني اقول له كلمتين. ان ابنك يا سيدي ليس من الغرابة كما تقول، وقد عاد الى صوابه، ويقول انه يعرف انه يدين لك بالاحترام، وانه لم يحتد الا بسبب ثورته الاولى، وانه لن يخرج عن طاعتك في كل ما تريد، بشرط ان تعامله خيرا مما عاملته، وان تزوجه من فتاة تحوز رضا. يا معلم جاك انه يستطيع نظير ذلك ان يطلب مني كل ما يشاء، وانني اترك له الحرية في اختيار من يريد فيما عدا مريم. دعني افعل دعني افعل. حسنا ان اباك ليس بعيدا عن جادة الصواب كما تظن، وقد صرح لي ان تهورك وحدتك هنا هما السبب في غضبه، وانه لا يريد الا ما تريده انت، وانه مستعد ان يمنحك كل ما تتمنى على شرط ان تعامله بالرفق والحسنى والاحترام والطاعة اللذين على الابن لأبي. يا معلم جاك يمكنك ان تؤكد له انه اذا زودني مريان فسوف يجدني اكثر الرجال طاعة، وانني لن افعل ابدا شيئا على غير ارادته. قضي الامر يا سيدي وهو يوافق على ما تقول. هذا حسد جدا. انتهى الامر وهو راض بوعودك. الحمد لله. ما عليكم الان الا ان تتبادل الحديث ايها السادة، فها انتما قد اصبحتما على وفاق، وكنتما موشكين على الخصام لعدم تفاهمكما. اي عزيز المعلم جاك سوف ادين لك بالجميل ما حي. العفو يا سيدي العفو. انك ادخلت الغبطة على قلبي يا معلم جاك، وهذا امر يستحق مكافأة. امضي امضي يا معلم جاك، ثق انني سوف اتذكر ذلك. ان سيدي يضع يده في جيبي الذي يقبل يدك يا سيدي. لا شيء لا شيء لا شيء. معذرا يا ابتي لما بدر مني من حدة وغضب. ما هذا بشيء. اؤكد لك انني ندم كل الندم. اما انا فيسرني جدا ان اراك قد عدت الى الصواب. ما اكرم قلبك اذ تنسى زلتي هكذا سريعا. ان الاباء سرعان ما ينسون اخطاء الاولاد الذين يعرفون الواجب. عجبا، ألا تضمع لي أي غضب لما بدر مني من شطط وهوس؟ هذا شيء تضطرني إليه بطاعتك واحترامك. أعلك يا أبتي أنني سأحتفظ لك في قلبي بذكرى طيبتك هذه حتى يوم مماتي. وأنا أعدك أن ما من شيء تطلبه مني إذا وتناله. يا أبتي لا أطلب منك شيئا آخر، وحسبي أنك أعطيتني مريان. ماذا تقول؟ أقول إنني مسرور منك جدا، وأنا أرى أنني حصلت على كل شيء إذ تكرمت وأعطيتني مريان. ومن قال لك إنني أعطيتك مريان؟ أنت يا أبي. أنا؟ بالطبع. كيف؟ ولكنك وعدت بأن تتخلى عنها. أنا أتخلى عنها؟ نعم. أبدا. لن تعدل عن الزواج منها؟ على العكس، إنني متمسك بها أكثر من أي وقت مضى. ماذا؟ أتقول هذا للمرة الثانية أيها الشقي؟ لا شيء يزحزحني عما عزمت عليه. دعني أفعل أيها الخائن. افعل ما بدا لك. إني أحرم عليك أن تراني بعد الآن. حبذا ذلك. إنني سأتركك. افعل. سأنكرك كابن لي. فليكن. سأحرمك من الميراث. افعل ما شئت. وسأصب عليك لعنتي. لست بحاجة إلى عطاياك. إنني ألقاك يا سيدي في الوقت المناسب. اتبعني أسرع. ما الخبر؟ قلت اتبعني فكل شيء على ما يرام. كيف؟ إليك ما تريد. ماذا؟ لقد لبثت طول اليوم أترصد هذا. وما هو؟ كنز أبيك. وقد حصلت عليه. وكيف فعلت؟ ستعرف كل شيء لنمضي من هنا فإني أسمعه يصرخ. بقولي إلهي القاتل السفاح، عدالتك يا ربي، إنني هلكت، إنني قتلت، ذبحوني، سرقوا مالي. في سرقة، وماذا كان له؟ وأين هو؟ أين يختبئ؟ وماذا أفعل لك يا عصر علي؟ أين أجري؟ وأين أجري؟ أليس هناك؟ أليس هنا؟ كيف؟ عيني لي يا مالي أيها الشقي، عيني لي يا مالي. أنا دوني راعي، انتبهني مضطرب ولا أعرف أين أنا ولا من أنا ولا ماذا أفعل. يا سفاح مالي العزيز، مالي الحبيب، يا صديقي العزيز، حربوني منك. ومن هم قد أخذوك مني؟ إنني فقدت سببي وأزائي وسروري، انتهى كل شيء بالنسبة لي، ولم يعد لي مطمح في الحياة، فبذلك لا أستطيع أن أعيش. قل يا الأرض، قل يا الأرض، لم أعد أستطيع الاحتباس، إنني أموت، إنني مت ودفنت. أما من أحد يريد أن يرد لي الحياة فيقول لي من الذي أخذه؟ ماذا تقول؟ لم يأخذه أحد؟ لابد أن الذي سرقه قد ترصد حركاتي بكل حرص، وقد اختار بالذات الوقت الذي أتحدث فيه مع عبد الخالق. من أخره أريد أن أذهب إلى القضاء ليقوم بتعذيب كل من في البيت، الخادمات والخدم وابني وابنتي وأنا أيضا. ربها هذا الجمع المحتشد هناك، لا تقع عيني على واحد منهم إلا وتساول بالشكوك في أمري، ويخيل إلي أن كل منهم هو الذي سرق مالي. عما تتحدثون هناك؟ من الذي سرقني؟ وما هذه الجلبة فوق؟ لا يمكن أن يكون سارقي بينهم. رحمة بي، لو أن أحدا يعرف شيئا عن سارقي فإنت أتوسل إلي أن يرشدني إليه. أليس مختبئا هناك بينهم؟ إنهم ينظرون إلي جميعا ويضحكون، سترون أنهم مشتركون معه في السرقة. أيها هيا هيا احضروا الشرطة ورجال المباحث ورجال الضبط والامن والات التعذيب والمشارق والجلادين. اريد ان يشنق الجميع واذا لم اجد مالي ساشنق نفسي بعده. الفصل الخامس. دعني اتصرف فانني اعرف مهنتي والحمد لله. ان لي باعا طويلا في اكتشاف السرقات، اود لو ان يكون لدي من اوراق النقد ذات الالف فرنك بمقدار ما تسببت في شنق الناس. كل القضاة مهتمون بهذه القضية، فإن لم تجدوا مالي فإنني فوق قاضي القضاء نفسه. يجب أن تقوم بكل الإجراءات اللازمة. كم تقول كان في هذا الصندوق؟ 30,000 فرنك بالتمام والكمال. 30,000 فرنك؟ 30,000 فرنك. إن السرقة جسيمة. ما من عقوبة تعادل جسامة هذه الجريمة. وإذا هي بقيت دون عقاب فإن أقدس الأمور لن تكون في أمان عندئذ. وما نوع هذا المبلغ؟ جنيهات ذهبية فرنسية وجنيهات ذهبية أسبانية. وفي من تشتبه في هذه السرقة؟ من يشتبه في الجميع، وأريد أن تقبض على أهالي المدينة وضواحي. إذا أردت رأيي فيجب أن لا تثير خوف أحد، وأن تحاول بهدوء الحصول على بضعة أدلة أولا، ولنا بعد ذلك أن نستعمل العنف لاسترداد النقود التي سرقت منك. سأعود بعد قليل فتذبحوه فورا وتشوه فخذيه وضعوا الفاكهة في الماء المدني ثم علقوه بعد ذلك في السقف. كان ماذا؟ أتعني ذلك الذي سرق مالي؟ إنما أعني خنزيرا صغيرا أرسله إلي وكيلك، وأريد يا سيدي أن أعده على طريق. لكن ليس هذا ما نحن بصدده، وعليك أن تتحدث مع هذا السيد عن شيء آخر. لا تخف فأنا لا أريد بك شرا، وستجري الامور في هدوء. هذا السيد من مدعويك، ويجب يا صديقي العزيز الا تخفي شيئا عن سيدي. الحق يا سيدي انني سابذل كل جهدي وساعاملك بخير ما استطيع. ليس هذا هو الموضوع. اذا لم اعد لكم طعاما شهيا كما اريد فالذنب ذنب حضره السيد الوكيل، فهو قد قص جناحي باقتصادي. ان الامر يتعلق بشيء اخر غير العشاء ايها الخائن. اريد ان تنبئني بانباء المال الذي سرقوه مني. سيدي هل سرقوا منك مالا؟ نعم ايها الشقي. وساشنقك اذا لم تعده الي. يا الهي لا تسيء معاملتنا، ارى من سحنته انه رجل شريف وانه سيكشف لنا عما تريد معرفته بدون ان تجد به في السجن. نعم يا صديقي اذا اعترفت لنا بالحقيقة فلن يصيبك اي سوء، وسيجازيك سيدك كما يجب. لقد سرقوا منه ماله اليوم، ومن المستحيل انك لا تعرف شيئا عمن ارتكب هذه الجريمة. هذا ما يلزمني بالذات لكي انتقم من وكيلنا، فمنذ ان دخل هذا البيت وقد اصبح فيه الاسير المفضل، لا يعمل سيدي الا برأيه ونصائحه. ثم انني ما زلت اذكر ضربات العصا التي كانها لي منذ قليل. لماذا تدمر؟ دعه يفعل ما تريد، انه يستعد لكي يرضيك، وقد قلت لك انه رجل شريف حقا. سيدي اذا اردت ان اقول لك الحقيقة يا سيدي فانني اعتقد ان وكيلك العزيز هو الذي ارتكب السرقة. نعم يا سيدي، ذلك الذي كان يبدو لي مثال الشرف والامانة هو نفسه. اعتقد انه هو الذي سرقك. وعلى ما تبني اعتقادك هذا؟ علامة؟ نعم اعتقد، على ما اعتقد، ولكن من الضروري ان تذكر لنا الادلة التي لديك. هل رأيته يحوم حول المكان الذي وضعت فيه مالي؟ نعم هذا صحيح، ولكن اين كان مالك؟ في الحديقة. هو ذلك رأيته يحوم في الحديقة. سيدي، وفي اي شيء كنت تضع مالك؟ في صندوق. لم يعد هناك اي شك، فقد رأيت معه صندوقا يا سيدي. هو هذا الصندوق ما شكله؟ صفه لي لأعرف عندئذ اذا كان هو صندوقي حق. قال انه يا سيدي انه صندوق كبير. ولكن الصندوق الذي سرق مني صغير. تذكرت. نعم انه صندوق صغير اذا اخذ هذا في الاعتبار، ولكني اعني انه كبير بما يحتويه. وما لونه؟ لونه نعم لونه لونه إن له يا سيدي لونا خاصا. أجل، ألا تساعدني في القول؟ حسنا. أليس أحمر اللون؟ كلا، رمادي. تذكرت. نعم هو ذلك رمادي، ضارب إلى الأحمرار. هذا ما قصدت أن أقول يا سيدي. لم يعد هناك أي شك، إنه صندوقي بالتأكيد. سجل يا سيدي، سجل شهادته. رحمك يا ربي في من أثق اليوم، لا يمكن التأكد من شيء. وأعتقد بعد هذا أنني جدير بأن أسرق نفسي. هو ذا يعود يا سيدي، لا تقل له على الأقل إنني أنا الذي كشفت لك ذلك. بلى اقترب وتعالى. اعترف بأسود فعلة وأفظع جريمة ارتكبت حتى الآن. ماذا تريد يا سيدي؟ كيف هذا أيها الخائن؟ هل تخجل من جريمتك؟ عن أي جريمة تتكلم يا سيدي؟ عن أي جريمة أتكلم أيها الوغد؟ كأنك لا تعرف ما أقصد أن أقول. حبسا تحاول إخفاءها، فقد انكشف الأمر وأنبئني الآن بكل شيء. كيف تستغل طيبتي وكرمي بهذه الصورة وتدخل بيتي لكي تخونني؟ لكي تقوم بمثل هذا الدور المشين. سيدي، بما أنك اكتشفت كل شيء فإني لن أحاول خداعك وأنكر الأمر. ماذا؟ أكون قد قلت الحقيقة عن غير قصد؟ لقد كان في نيتي أن أتحدث إليك عن ذلك، وكنت أنتظر ظروفا ملائمة، ولكن ما دام الأمر كذلك فإنني أتوسل إليك ألا تغضب وأن تتكرم بسماع أسبابي. أسباب منمقة، يمكن أن تذكرها لي أيها اللص السافل. يا سيدي، هذه صفات لم أستحقها منك. صحيح أنني أسأت إليك، ولكن مهما يكن فإن ذنبي من تلك الذنوب التي يمكن أن تغتفر. كيف ذلك؟ من تلك الذنوب التي يمكن أن تغتفر؟ أمثل هذه المكيدة؟ أمثل هذا العمل الفظيع؟ أتوسل إليك ألا تغضب. عندما تفهمني سوف ترى أن الضرر ليس من الخطورة كما تتصور. ليس من الخطورة كما أتصور؟ كيف ذلك؟ إنه دمي وأحشائي أيها الوغد. إن دمك لم يقع في أيد شريرة يا سيدي، فأنا من بيت كريم بحيث لا يمكن أن ألحق بها أي ضرر، وليس في كل ما حدث ما لا يمكن إصلاحه. هذا ما أريده بالذات، فأعد إلي ما سلبتني إياه. شرفك مصون يا سيدي، لم يمسه أي سوء. لا دخل للشرف في هذه المسألة، ولكن خبرني، من الذي دفعك إلى هذا العمل؟ وأسفة، أو تسألني عن ذلك؟ نعم أسألك. إنه إله له العذر في كل ما يفعل. إنه الحب. الحب؟ نعم، وأنا به من الحب. إنه لحب جميل حقا، حب جنيهات الذهبية. كلا يا سيدي، كلا، لم تغرني ثروتك أبدا، لم يبهرني شيء من ذلك. وأقسم لك اقسم لك انني لا اريد اي شيء من اموالك اذا انت منحتني اياه. كلا كلا لن افعل، وحق جميع الشياطين لن امنحك اياها. وانا وقاحتك تريد الاحتفاظ بما سرقته مني. او تسمي هذا سرقة؟ سميه سرقة؟ كنز كهذا؟ هي كنز حقا، بل اثمن ما لديك من كنوز دون شك، ولكنك لن تفقده ابدا اذا انت منحتني اياه. وانني لا ابث على ركبتي واطلب منك هذا الكنز، هذا الكنز الساحر، وانك لتصنع جميلا اذ تمنحني اياه. لا لن افعل شيئا من ذلك، فما قولك في هذا؟ اننا تعاهدنا على الوفاء والاخلاص، واقسمنا ان لا يتخلى احدنا عن الاخر. قسم عظيم وعهد طريف. بل اننا تعاهدنا على ان يكون كل منا للاخر الى الابد. ثق انني ساحول بينكما وبين ذلك. لا يستطيع ان يفرق بيننا غير الموت وحده. انك تتشبث بدخولي بطريقة عجيبة الحق. سبق ان قلت لك يا سيدي انني لم افعل ما فعلت طمعا في ثروتك، وان قلبي لم تحركه الدوافع التي تتصورها، وان دافعا اكثر نبلا هو الذي اوحى الي بهذا القرار. انه يريد الاستيلاء على ثروتي متعللا بالبر والاحسان، ولكنني ساعرف كيف اتصرف، وسينتقم لي القضاء على كل ذلك. ايها الوغ، لك ان تتصرف كما تشاء، واني على استعداد لان اتحمل كل ما يحلو لك من عذاب، ولكن ارجو ان تثق على الاقل انه اذا كان هناك اي سوء فان الذنب ذنبي انا وحدي، وان ابنتك ليست مذنبة في اي شيء. انني واثق من ذلك طبعا، فانه لا يكون غريب ان تشترك في هذه الجريمة، ولكنني اريد استعادة ثروتي وان تعترف لي في اي مكان اخذتها. انا انني لم اخذها، فهي ما زالت في بيتك. سيكرهك العزيزة، لم تخرج من بيتي ابدا. كلا سيدي. ولكن قل لي، ألم تمد إليها يدك؟ أنا أمد إليها يدي؟ إنك تسئ إلي وإليها، لأنني التهبت حبا بها عن وجد طاهر شريف. التهبت حبا بثروتي؟ إنني لأوثر الموت عن الإساءة إليها ولو بمجرد الفكر، فإنها لأحكم عقلا وأعف نفسا من ذلك. ثروتي شريفة وعفيفة، وقد اقتصرت أماني على أن أمتع عيني برؤيتها، وما جالت بذهني أية فكرة إجرامية تدنس الهوى الذي أوحت به إلي عيناها الجميلتان. عين صندوقي الجميلتان؟ ما هذا؟ إنه يتكلم عنه كما يتكلم العاشق عن معشوقته. والسيدة كلود تعرف الحقيقة في هذه المسألة، ويمكن أن تشهد بذلك. ماذا؟ خادمتي شريكة في هذه المسألة؟ نعم يا سيدي، نعم، فقد كانت شاهدة على حبنا، وبعد أن تأكدت من صدق حبي ساعدتني في إقناع ابنتك بحيث وعدتني بالزواج. يكون خوفه من القضاء قد جعله يهدي؟ لماذا تقحم ابنتي في هذه المسألة؟ أقول لك يا سيدي إنني عانيت الكثير لكي أحمل تحفظها على ما يريده قلبي. تحفظ من؟ تحفظ ابنتك، وهي لم توافق إلا بالأمس فقط على أن تعاهدني على الزواج. ابنتي عاهدتك على الزواج؟ نعم يا سيدي، كما عاهدتها أنا الآخر على ذلك. رحمك يا إلهي، هذه مصيبة أخرى. سجل يا سيدي، سجل أقواله. مصيبة أخرى وبأس ما بعده بأس. هيا يا سيدي، قم بإجراءاتك وسجل أقواله وأتمم محضرك، وأقم عليه الدعوة بتهمة السارقة والتغرير بالفتيات. هذه صفات لا أستحقها أبدا، وإذا عرفت من أنا. هيتها الإبلة الآثمة غير الجديرة بأب النسل. هكذا تطبقين الدروس التي لقنتك إياها، وتستسلمين لحب لص ساتل، وتعاهدينه على الزواج بدون موافقتي. ولكن خاب فألكما معا. إليس، سوف أضعك بين أربعة جدران تضمن لي سلوكك اما انت يا فاليرز فسوف تكون المشنقة جزاء وفاقا لك. ان حدتك وغضبك لن يتولى الحكم علي، وسوف يسلم القضاء الي قبل ادانتي. من اخطات اسقلت المشنقة، ولسوف نعذبك عذابا لا طاقة لك به حتى الموت. اوه بابا، اتوسل اليك بكل المشاعر الانسانية ان تتفعل. سبيس. سبيس. أنا لأحاسيس الغضب. فكر يا بابا، فكر فيما تريد أن تفعل. حاول أن ترى ذلك الذي تظن أنه أساء إليك خيرا مما تراه، فإنه على غير ما حكمت عليه عينيك، وسترى أن الأمر أقل غرابة عندما تعرف أنه لولاه لما وجدتني الآن إلى جوارك منذ وقت طويل. نعم يا بابا، إنه هو الذي أنقذني من الخطر الجسيم الذي تعرضت له بالغرق في البحر، والذي تدين له بحياة تلك الابنة التي كل هذا لا أهمية له، وقد كان خيرا لي أن يدعك تغرقين من أن يفعل ما فعل. أتوسل إليك بحبك الأبوي. كلا كلا كلا، لا أريد أن أسمع شيئا، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها. سوف تدفع لي ثمن ضربات العصا. هذه مشكلة عجيبة. ما الخبر يا سيد هرفاجون؟ أراك شديد الاضطراب. يا سيد أنسيل، تراني أشقى الناس جميعا، فقد وقعت أمور تخل بعقد الزواج الذي أتيت لإتمامه. إنهم طعنوني في المال وطعنوني في الشرف، وها هو ذا خائن مجرم انتهك أقدس الحقوق ودخل بيتي منتحلا صفة خادم لكي يسرق مالي ويغادر بنتي. من ذلك الذي يفكر في مالك الذي تهدي به؟ نعم، لقد تعهد على الزواج، وهذه الإهانة تمسك أنت يا سيد أنسيلم، ولهذا فيجب أن تلجأ إلى القضاء وأن تقوم بكافة الإجراءات القانونية لكي تنتقم من وقاحته. ليس من شيمي أن أتزوج بالقوة أو أن أطمع في قلب وهب نفسه لغيري، ولكن فيما يتعلق بمالك فإنني على استعداد للاهتمام به كما لو كان مالي أنا بالذات. هذا هو حضرة القنصير، وهو رجل شريف لم يتغاضى عن شيء من شؤون وظيفته كما يقول. فلتودي إليه التهمة يا سيدي، وأقم عليه الدعوة بحيث لا يستطيع منها فكاك. لا أرى أي جريمة يمكن أن تعزوها إلي في حب الذي أكنه لابنتك. أما عن العذاب الذي تظن أنني أستهدف له بسبب تعاهدنا على الزواج، عندما يعلمون من أنا. لا تهمني كل هذه الأقاصيص، إن الدنيا اليوم زاخرة بالنصابين الذين يزعمون أنهم من النبلاء، وبالمختالين الذين يستغلون ماضيهم المظلم وينتحلون بكل وقاحة. أول اسم مشهور يمر بذهنهم. اعلم أنني رجل نبيل حقا، وأنني لا أزعم شيئا ليس لي، وأن جميع أهل نابولي يمكن أن يشهدوا بأصالة مولدي. رويدك يا بني رويدك، احرص على ما سوف تقول، فأنت تجازف بقولك هذا أكثر مما تتصور حين تتكلم أمام رجل يعرف جميع أهل نابولي ويمكنه بكل سهولة التحقق مما تزعم. لست برجل يهاب شيئا ما، وإذا كنت تعرف جميع أهل نابولي فأنت تعرف من كان دون توماس دالبوش. أعرفه طبعا، وقليل من الناس عرفوه كما عرفته أنا. إنني لا أحفل بدوك توماس ولا بدوك مارتن. أرجوك أرجوك يا سيد هرفاجون دعه يتكلم وسوف نرى ما يريد أن يقول. أقصد أنه هو الذي أوجدني في هذا الوجود. هو؟ نعم. ولكنك تزل، ابحث لك عن قصة يمكن أن تجوز على الناس، ولا تحاول إنقاذ نفسك بمثل هذا الافتراء. أحرى بك أن تتكلم خيرا من ذلك، ليس في هذا افتراء، وأنا لا أقول شيئا لا أستطيع أن أثبته. ماذا؟ أتجرؤ على القول بأنك ابن دوق توماس دالبوش؟ نعم، إنني أجرؤ على ذلك، وأستطيع أن أثبت هذه الحقيقة لكل من يريد. إنها لجرأة عجيبة. اعلم إذن لخزيك أن الرجل الذي تتكلم عنه غرق في البحر منذ نحو 16 سنة هو وأولاده أثناء محاولته إنقاذهم من الموت عقب القلاقل والاضطرابات التي اجتاحت نابولي والتي دفعت الكثير من الأسر النبيلة إلى المنفى. هذا صحيح، ولكن اعلم لسيزيك أنت أن ابنه وكان في 7 من عمره نجا من الغرق، هو أحد الخدم، وأن سفينة إسبانية التقطتهما، وأعلم أن ربان هذه السفينة تأثر بمصيري وأحبني ورباني كما لو كنت ابنا له، وأنني خرجت في سلك الجندية بمجرد أن أصبحت أهلا لذلك، فأنني عرفت منذ قليل أن أبي لم يمت كما كنت أعتقد، وأنني أثناء مروري بهذه المدينة في بحثي عنه وقعت مغامرة دبرها القدر جعلتني ألتقي بالحسناء إيز، وأنني ما إن رأيتها حتى أسرت فؤادي، وإن حدة حبي وقسوة أبيها دفع بي إلى أن أدخل في بيته وأن أبعث رسولا آخر للبحث عن أهلي. ولكن أية أدلة أخرى غير أقوالك هذا يمكن أن تثبت أنك لا تذكر لنا أسطورة بنيتها على واقعة حقيقية؟ الربان الأسباني وخاتم من الياقوت كان لأبي، وسوار من العقيق وضعته أمي حول ساعدي، وبدرو الخادم العجوز الذي نجا معي. وأسفاه، أستطيع أنا أن أرد على كلماتك هذه وأقول أنك لا تكذب، وأن كل ما ذكرته يجعلني أتأكد من أنك أخي. أنت أختي. نعم، لقد خفق قلبي بمجرد أن فتحت شفتيك وبدأت الحديث، وأن أمي ستطير فرحا، فطالما حدثتني عن المصائب التي أحلت بأسرتنا، وقد شاءت إرادة الله ألا نهلك في هذا الغرق، ولكنه لم ينقذ حياتنا إلا مقابل ضياع حريتنا، فقد التقطنا بعض القراصنة أنا وأمي من فوق حطام سفينتنا، وبعد أن قضينا في العبودية 10 سنوات كان من حسن حظنا أن استعدنا حريتنا وعدنا إلى نابولي، وهناك وجدنا أن كل أملاكنا قد بيعت، ولم نتمكن من الوقوف على أخبار عن أبينا، فمضينا إلى جنوة حيث جمعت أمي بعض البقايا الحقيرة من ميراث كان قد بدده، وأهربنا من قسوة أهلها هناك، وأتينا إلى هذا المكان حيث استقر بنا المقام في حياة كلها فراغ وملل. رحمك يا الله، رحمك يا الله، ما أعظم قدرتك، لقد تجلت معجزة من معجزاتك التي يعجز عنها البشر. عانقان يا ولدي وامزجا فورة فرحتيكما بفرحة أبيكما. أنت أبيك. أنت الذي طالما بكته أمي. نعم يا ابنتي. نعم، أنا توماس دالبوشي الذي أنقذه الله من الغرق بكل ما كان يحمل من مال، والذي اعتقد أنكم في عذاب الموت طوال أكثر من 16 عاما، وتهيأ بعد تقلبات الزمن في التماس السلوى في كنف أسرة جديدة بالزواج من امرأة طيبة صالحة، ونظرا للاضطرابات التي اجتاحت نابولي في تلك الفترة، ونظرا لانعدام الأمان فيها، فقد عجلت عن العودة إليها وتمكنت بإحدى الوسائل من بيع أملاكي هناك، واستقر بي المقام هنا منتحلا اسم أنسلم، حيث أردت أن أنسى تحت هذا الاسم الاسم الآخر الذي سبب كل هذه المصائب والنحل. هذا ابنك؟ نعم. سوف أقاضيك إذن لكي ترد لي 30,000 فرانك التي سرقها مني. هو سرقك أنت؟ هو نفسه. من قال لك هذا؟ المعلم جاك. المعلم جاك؟ نعم. أين هو؟ أنت الذي قال هذا؟ نعم. أين المعلم؟ نعم يا معلم. تعال هنا. كيف تقول بأن ابني سارق؟ أنا؟ نعم. أنا قلت. أنا لا أقول شيئا. بل إنك قلت. وهذا وهذا ما لا يمكن ان يصدق. هو حضرة القنصل وقد دون اقواله. وهل يمكنك ان تصدق انني جدير بمثل هذا العمل المذموم؟ جدير ام لا، فانني اريد استرداد مالي. لا تنزعج يا ابي ولا تلقي التهم جزافا، فقد اتتني انباء عن قضيتك وبادرت بالمجيء لكي اقول لك اذا وافقت على ان تزوجني بمريان فسوف يرد اليك مالك. انه لا تشغل بالك، فهو في مكان امين وانا كفيل به، واعادته اليك رهن بي انا وحدي، وعليك انت ان تخبرني بما استقر علي عزمك، ويمكنك ان تختار اما ان تمنحني مريان واما ان تفقد صندوقك. لم يسرق منه شيء؟ لا شيء على الاطلاق. عليك ان تقول لي هل استقر عزمك على التوقيع على هذا الزواج وعلى ان تضم موافقتك الى موافقة امها، فهي تترك لها حرية الاختيار بيننا. ولكنك لا تعرف ان موافقة امي وحدها لا تكفي، وان الله قد رد الي ابي. ابي هذا الذي تراه والذي لابد لك من ان تطلبني منه. نعم نعم يا ولدي، اخبرني ولدي عما تريد. ان الله لم يردكما الي يا ولدي لكي اخف دون رغباتكما. سيد هيرفاغون، انت ترى جيدا ان اختيار الفتاة يقع على الابن لا على الاب، فلا ترغيني على قول شيء لا يرضيك. يجب ان ارى صندوقي لأسترشد به في قراري. ستراه كاملا غير منقوص. لا مال لدي لكي اقدمه لولدي بمناسبة زواجه. حسنا، لدي انا ما يكفيهما، فلا تشغل بالك بهذا. هل تلتزم بجميع نفقات هذين الزوجين؟ نعم التزم بهما، فهل انت راض بذلك؟ نعم، بشرط ان تقدم لي حلة قبل ان احضر بها حفل الزواج. حسنا حسنا، اتفقنا. هيا بنا اذا نتمتع بافراح هذا اليوم السعيد. مهلا ايها السادة، مهلا. ومن يدفع نفقة المحضر؟ لا حاجة بنا الى هذا المحضر. نعم، ولكني لا ازعم انني كتبته بالمجان. اذا كنت تريد اجرك فاليك هذا الرجل، اقدمه لك لكي تسلقه. وذا ما العمل اذا؟ يوزعني ضربا بالحصى لانني قلت الصدق، واريد الان ان يشنقني بانني كذبت. سيد هيرفاغون، يجب ان تغفر له هذه الخدعة. تدفع اجر القنصير اذا ليكن ليكن. هلموا بنا حالا لكي تشاركنا امكما افراحنا. وانا لكي ارى صندوق العزيز. كنتم سيداتي سادتي مع مسرحية البخيل. البخيل مسرحية من تأليف الكاتب الفرنسي الأشهر مولير. ترجمة محمد عبد المنعم جلال. اشترك بالتمثيل نادية السبع، فاطمة مظهر، فريدة مرسي، سعد الغزاوي، جلال توفيق، حمدي صالح، خالد الذهبي، محمد خيري، ابراهيم كمال، السيد ابو سعود، ضياء السويفي، محمد الحسيني، وقام بدور البخيل الفنان القدير عبد الحفيظ التطاوي. المخرجان المساعدان عبد العال ضوة ورضا الجبري. الهندسة والمونتاج عادل عمار. البخيل مسرحية من إخراج هلال أبو عامر.